وهات لي قلب لا باب ولا حرف. ولا انجرح ولا شفى عايزين نعمل امتحان بقى. هل انتوا في صير ولا لسه؟ عشان كده حلو شغل التوية اللي احنا بنعمله ببعض ده. ولعلمكم اول امتحان المرة جاية يجي من صير. هجيبه من اللي عندي. هو يعني الفيرجن اللي قبله مش مشكلة. مش هغير كتير. احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا. تيجي نبتدي من الاول خالص. 179. تيجي نبتدي من الاول. عشان نفتكر كل ده. اصلا انا بحب الجزء ده او معرفش ايه. جزء المناجيريا بالذات لذيذ والله. تعرفوا المعايير طلبت ايه في الجزء المناجيريا؟ لو قلت لكم ثلاث مصطلحات تقولوا ايه؟ understanding, proficiency, appreciation. طلبت اي مستوى منهم؟ proficiency, appreciation. انك انت تبقى فاهم عن الامور المناجيريا والمناجيريا principles باي درجة من الثلاثة؟ understanding, appreciation, appreciation, understanding, ولا appreciation. ما اعتقدش. ليه؟ لا مش proficiency. مش proficiency لان انت مش درجي بالظبط يعني. درجي الا حتة. طب مين اقوى appreciation ولا understanding؟ appreciation اقوى من understanding؟ مين اقوى بالمناسبة؟ لو حد سألكم كده وقفك في الشارع ولا كابتن هو understanding اقوى ولا appreciation اقوى؟ تقول له ايه؟ تقول له سيدي جاب المحطة اللي بعد مصطفى كامل الارض. طيب بس انا سألت كده بس اصحصحكم وهتعرفوا الاجابة دلوقتي. كنا وقفنا عند الـ performance evaluation. المرة اللي فاتت اتكلمنا في المانجمنت باي اكسبشن. فاكرين؟ خلصنا المانجمنت باي اكسبشن وهنبتدي في صفحه 179. تفتكر في 100 كام؟ 178. اخر سؤال فوتته انا؟ طنشته؟ يا انا ما عنديش ضمير. هنا بقى اقول لكم يعني ايه السؤال ده بيمشي على الاتي. لو انت مش احنا وصغيرين كان بابا بيعمل لنا املة وساعات قعدنا كلنا مثلا انا واخواتي واللي يجيب درجة حلوة كان يجيب له حاجة حلوة. يقول لك يا تكتب املة يا تعمل ايه يا تعمل موضوع تعبير. فانت كنت تحب دايما تمتحن في اي انسان فينا يحب يمتحن في الحاجة القوي اللي فيها ولا في الحاجة الضعيف اللي فيها؟ في الحاجة القوي. ولما يبقى الحاجة انت قوي فيها وبتمتحن فيها عايز تصحح وتعرف النتيجة ولا لا؟ لانك حاسس انك عامل كويس. السؤال ده ريجاردنج للمنظومة بتاعت فكرة البرفورمانس ايفاليويشن. البرفورمانس ايفاليويشن هنا المقصود بتقرير تقييم اداء المرؤوس سواء احنا بنتكلم عليها بصفة عامة في اي ادارة او بصفه خاصه في اداره الانترنال اوديت او بصفه خاصه في اداره الانترنال اوديت. احيانا انت لما تطلع على تقارير تقييم الاداء في بعض الادارات اللي انت بترجعها ممكن يكون لك وجهه نظر وتلاحظ ان تقييم الاداء بيتم على امور غير المفروض يتم عليها تقييم الاداء. فمثلا ايه علاقه الانتاجيه بان الموظف ملمع جزمته او مش ملمع جزمته، او ان الموظف بيجي بدري وبيقعد على مكتبه. العمليه مش قاعد على مكتب، العمليه مش قاعد على مكتب، لان ده بيبقى مكتب فوق مكتب، خشب على خشب زي ما بيسموه. فاذا تقييم الاداء لازم ينصب على بعض الامور، تقييم الاداء لازم ينصب على بعض الامور اللي الموظف المفروض يتقيم على اساسها. زمان كان لما بيقيم الاداء ممكن يقيم على مواضيع غلط، او يقيم بدون ما يشارك الموظف في المعايير اللي على اساسها هو بيقيم. مش لازم الموظف يتشارك في المعايير اللي على اساسها هو بيقيم، مش كده برضو؟ ده مهم جدا. هقول له هقيمك على اساس 1 و2 و3 و4، الانتاجيه، الحضور، الانتظام، التخطيط، وتفر بقى، بس لازم يتشارك ولازم يدي رايه، ولازم تقرير تقييم الاداء يتقيم بشكل اوبجكتيف، يعني ما يكونش خاضع لوجهه النظر ووجهه نظر مختلفه، والا نفس المرؤوس ممكن يتقيم بطريقتين عند رئيسين مختلفين، صح ولا غلط؟ يعني المفروض معايير تقييم الاداء تكون مجرب الى حد كبير جدا. فهو بيتكلم على الفكره دي في سؤالين، هنقول الاولاني منهم which of the following statements، اي من الجمل الاتيه regarding human reaction. human reaction يعني رد الفعل البشري، رد الفعل البشري. لو انا رد فعل الموظفين صفحه 178 to feedback is false. feedback هنا تقرير تقييم الاداء، feed forward ولا feedback بالمناسبه؟ feedback، لانه هو بيصل للperformance evaluation بعد performance. انا بعمل evaluation بعد ما يكون حصل performance. نمرة واحد او ايه، feedback should motivate employees to improve their performance. يعني لما اكتب له في تقرير تقييم الاداء ما اكتبلوش العبارات المحبطة، حتى لو اداؤه ما حققش المعايير والاهداف المطلوبة منه بالظبط، بس مش لازم احبطه. يبقى الهيومن must be motivated هنا عن طريق ايه؟ عن طريق ان ممكن يبقى في الفيدباك يحتاج الموظف الى دورة تدريبية، يحتاج الموظف الى ممارسة افضل، يحتاج الى منتور، apprenticeship، في نوع من بيسموها المشاركات خلال العمل. يبقى معنى كده يحتاج الى مرجعية، ابتدي لما اجي اقيم الاداء بتاعه اعرف نقطة ضعف، مش عشان انتقده منها، مش عشان انتقده منها او عشان اقطع رقبته او عشان اهدده، لا، عشان اقوي فيها، عشان اقوي فيها. فلازم تقرير تقييم الاداء ينصب على الموتيفيشن، ينصب على الموتيفيشن. يبقى دي هو بيسألني على الفولس، يبقى دي جملة صحيحة ولا جملة غير صحيحة؟ الهيومن رياكشن ماست بي موتيفيتد من خلال تقييم الاداء، مش ايه؟ يبقى مش فولس. انصر ايه تعتبر صحيحة؟ نمرة ايه؟ زي تايمينج. زي تايمينج يعني انا بقيم الاداء بتاعه امتى؟ وطبعا موظف بقاله 3 شهور مستحيل يكون اداؤه زي موظف بقاله 30 سنة في الشغل، صح ولا غلط؟ كمان تقرير تقييم الاداء بيتقدم مرة في السنة ولا 3 ولا 5، ولا بيتقدم كل شهر، ولا بيتقدم كل 2 مرة، اللي هي بيسموها الفريكوانسي. زي تايمينج اند كونتنت اللي الفيدباك تو بي كونسيدرد، والكونتنت اللي هي المحتويات، اللي هي الكرايتيريا اللي انا بقيم الاداء عليها. لما اجي اقيم اداؤه على بعض الكرايتيريا، كل ما يكون حديث مجموعه الكرايتيريا تبقى خفيفه، كل ما يقدم الموظف ويزيد بقى زي ما بنسميها الليرنينج كيرف عنده، يبقى ساعتها يحصل ان تقييم الاداء الكونتنت بتاعته تبقى اكتر، ده شيء طبيعي متوقع. نمره دي، human reaction to feedback should be considered، يعني يجب ان يؤخذ في الاعتبار، يجب ان يؤخذ في الاعتبار in designing control system، بدليل ان المفروض تقييم الاداء يسيب للموظف حق الاعتراض عليه. ما هو ده نوع من الايه يا اولاد؟ ده نوع من الرياكشن. من حقك لو شفت تقرير تقييم الاداء بتاعك مش عاجبك، يتوفر في نظام الكنترول انك انت تشتكي وتقول مش عاجبني اقعدوا فهموني قال ليه بيقيم ادائي بالشكل ده. يبقى اليوم رياكشن شود بي كونسيدرد، يعني معناها ان ما قولش الموظف اخبط دماغك في الحيط هو تقرير تقييم ادائك كده في خط واحد بلا احتجاج. يبقى يجب ايضا على تقييم الاداء ان يتيح رد فعل للموظف. يمكن عندنا في الحكومه دمه خفيف قوي تقرير تقييم الاداء، ما اعرفش بيحصل عندكم كده ولا لا. تيجي تكون انت في مأموريه مثلا في اسوان او في اي حته يتصلوا بيك بالتليفون يقول لك الو، تقول له نعم، يقول لك تعالى بكره الاداره، تقول له ليه؟ يقول لك عشان تمضي على تقرير تقييم الاداء بتاعك. بتمضي على تقرير تقييم الاداء بتاعك على بياض، بعد ما تمضي على بياض الريس يحط لك ايه اللي هو شايفه بقى وخلاص، وبعدين بعد ما يحط اللي هو شايفه ويعتمده في الاداره ويوديه شؤون العاملين يتم اختارك ان تقدم تقرير تقييم ادائك لشؤون العاملين. طب يا عم جواه ايه؟ خلاص بقى احنا قدمنا، ما هوش جواه حاجه، شرفنا. ومحدش يعرف تقرير تقييم اداء، بس احنا عارفين السمه العامه بتعليمات بتنزل يقول لك لا يجب ان يقل تقدير الموظف عن 95%، لكن عشان يدخل في لحظه القرف لازم يبقى معدي 98% على سبيل المثال. فواحد من كل اداره اللي عليه العين هو اللي يدوله 98 والباقي كانهم ايه؟ كلهم 95. فطبعا تقرير تقييم اداء زي ده طبعا حاجه بقى في البوظات خالص. ثم ان تقييم الاداء يجب ان يقترن بالريورد سيستم. انا بقيم ادائك، طب انت قلت لي ان انا جامد قوي، طب فين يا عم؟ لا طب فين ملامح ان انا جامد قوي دي؟ مش تقبجني بقى عشان انا جامد قوي، ولا انك انت بتعتبرها تقرير تقييم الاداء منفصل على اي بونص؟ فالبونص دوت ملوش علاقه بتقرير تقييم الاداء، يبقى ده تقييم اداء قوي ولا ضعيف؟ ضعيف جدا. يبقى لازم في لينكج يحصل، لينك ما بين تقييم الاداء وما بين نظام الريورد سيستم، لان اي تقييم اداء بدون ريورد سيستم مصحوب به هو تقييم اداء ورقي. تقييم اداء يبعث على الدي موتيفيشن، يقلل حماسك في النيكست راوند، تقول على ايه ما تولع، مش عايز ان انا اشتغل، صح ولا غلط؟ فعلشان كده رد الفعل البشري تو فيدباك اللي هو رد فعل الموظف عن تقرير تقييمه شود بي كونسيدرد وانا بصمم نظام تقييم تقرير اداء. يبقى كل الثلاث جمل دول سلام ناحيه تقييم الاداء. طب ليه بنقول كده؟ لاني انا النهارده كمراجع داخلي ممكن الاقي انخفاض الاداء في اداره معينه، يمكن لسبب ان البرفورمانس ايفالويشن والريورد سيستم بتاعها بايظ، انخفاض الروح المعنويه، كسره كونفليكت جامده جدا في الاداره، اهداف الاداره ما بتتحققش، مفيش تعاون في سب اوبتمايزيشن ما بين الاداره والادارات الباقيه. ليه؟ لان المدير بتاع الاداره في تقرير تقييم الاداء بتاعه بايظ، ما بيعملش اي ربطه بينه وبين الريورد سيستم. يبقى انا ليا راي من خلال الريكومنديشن اللي انا بعملها، طبعا لازم يكون لي راي وارجع واعرف الاسباب الحقيقيه من وراء الانخفاض سواء في الافكتفنس او الافشنسي، وتكون دي من ضمن ملاحظاتي ان احنا نقترح تغيير نظام تقييم الاداء وتغيير المعايير ومشاركه المعايير بتاع تقييم الاداء. ليه؟ اللي هيقيم اداء يحطها وربطها بالريورد سيستم، واقترح كمان ايه الكونتنس بتاعته وايه شكله في النظام. ده من ناحيه ملاحظاتي كمراجع داخلي لما راجع على اداره وانتقد اسلوب تقييم الاداء فيها. كمان الشيف اوديت اكزيكتيف مكلف بحكم المعايير ان هو يحط هيومن ريسورس كامل للاداره بتاعته، ومنها تقرير تقييم الاداء للموظفين داخل اداره الانترنال ايه اوديت ذاتها. اذا لو انت هترأس الاداره بتاعتك فانت مكلف تعمل الكلام ده بحكم معايير الهيومن ريسورسز كلها. لو انت هتراجع فمطلوب منك الاويرنس بفكره تقييم الاداء لانها محل من محل الفايندنجز والاوبزرفيشنز والريكومنديشنز بتاعتك في التقرير بتاعك. نمره يس، يجب ان يكون بقدر الامكان اوبجكتيف، لان السبجكتيفيتي بتعرض عمليه التقييم للاداء لنفس الاداء يتقيم بكذا طريقه وفقا لهوى الريس. طبعا واستهواه هواه. يبقى المفروض يكون اوبجكتيف عشان الاهداف اللي انا هقيم الاداء. هل الموظف على سبيل المثال مثلا تعالى نحط هل الموظف مثلا ايه ملتزم؟ طب ايه تعريف الالتزام بقى؟ يبقى لازم نعرف الالتزام بنواحي موضوعيه. يبقى مثلا الالتزام هل معناها خد لفت نظر خلال السنه؟ هل معناها مش عارف ايه؟ يبقى لازم العمليه تبقى اوبجكتيف بقدر الامكان. وانا اكلمكم على بعض الاخطاء منه في حاجه اسمها الجادجمنتال او سبجكتيف بيرفورمانس ايفالويشن. المفروض يكون اوبجكتيف على اساس يكون في نوع من المصداقيه والميجرابيلتي اكتر، وده نوع من الفيرنس في تقييم الاداء. طبعا، وما يبقاش بيزد على جزء واحد والباقي لا، يبقى متوازن. وعشان كده فكرة البالانسيد سكور كارد النهاردة ابتدت تظهر، ان انا اقيم اداء الموظف مش على عنصر واحد بس. لان لو بقيم مثلا مدير مركز مثلا ربحية على اساس الربحية بس، ما ممكن يحاول يحقق الربحية على حساب بقية الاقسام ويموت سمعة الشركة. يبقى لازم يكون بيحتوي على اكتر من مقياس، لان وجد ان لو هو قايم على مقياس واحد المرؤوس هيحاول يموت نفسه حتى لو بطريقة الغلط والمغلطة عشان يوصل لهذا المقياس. وبالتالي لما اعمل نوع من التوازن يبقى انا بحاول احقق اهداف الشركة ككل، وتقييم الاداء الادارة لابد وان يرتبط بتقييم اداء الشركة ككل، بحيث انه ما يحصلش سب اوبتمايزيشن في الاداء. كلام حلو ده، كلام مهم، ده الواقع، ده الواقع. لا، تقييم الاداء يفصل على مستوى كل ادارة على حدة، الريورد سيستم يفصل على مستوى المنظمة بالكامل. اذا طلبنا، ودي حتة في المانجمنت مش كتير يفهمها، لما تيجي تشتغل تقييم اداء، لان نوعية العمل في كل ادارة مختلفة، في ادارات انتاجية وفي ادارات خدمية وفي ادارات ادارية وفي ادارات تسويقية، لا، يبقى نوعية العمل بتتطلب تفصيل تقييم تقرير الاداء بحسب الادارة اللي انت فيها. ولكن الريورد سيستم علشان ما يحصلش تمايزية ما بين ادارة وادارة ينبغي ان يكون زيرو عمومية اكبر. يبقى من هنا اذا كنت بتتكلم على مستوى جنراليزيشن اعلى، لا في الريورد سيستم. اذا كنت بتتكلم على مستوى ستاندردايزيشن والريليتد لعمل كل ادارة كاستمايزد لكل ادارة، يبقى تقرير تقييم الاداء. وده ما ينفيش ان انا اربط تقرير تقييم الاداء بنظام الريورد سيستم ده، لا، ده حتة مهمة جدا من الناحية الادارية انك تتفاهم هذه المنظومة. علشان كده النهاردة لما مثلا ايه كانوا بتوع البيع بياخدوا كوميشن وبتوع الانتاج بيسعلوا قوي ان بتوع البيع بياخدوا كوميشن، فتحطت في مستويات الريورد سيستم النهاردة حاجة اسمها ترانسفير برايس، خلى ادارة الانتاج تبيع لادارة المبيعات بحيث ان تعرف مدى مساهمة ادارة الانتاج في جزء من الربح اللي بيتحقق باسم ادارة المبيعات على مستوى الشركة كلها في النظم اللي قبل كده. فتطورت النظم الادارية في هذا الشأن. نمرة سي بقى، كلام ده مهم على فكرة، مهم قوي في الامتحان ده، انت هتتهرس مفيهوش ولا سؤال. نمرة سي، نمرة سي، صح ولا غلط؟ ان الجملة دي مش صحيحة، صح ان الجملة دي مش صحيحة. تقرير تقييم الاداء الذي يعاقب، الذي يخوف، الذي يهدد، ده بيقضي، بيعمل دي موتيفيشن. يبقى مش الفكرة في تقييم الاداء ان انا اقص رقبة المقصرين. نمرة سي بيقول the nature of feedback should be to intimidate. intimidate يعني تخوف، intimidate rather than to offend، وليس ان انا اعاقب، ان انا يعني اعمل اجراء عقابي على الامبلويز، لا طبعا. يبقى النيتشر تو موتيفيت، ان انا اعلمه، لكن مش ان انا اعمله اخوفه لكن ما اوروش. يا سلام، لا طبعا، لان الموظف الجبان موظف غير منتج، وموظف غير استراتيجي بالنسبه للمنشاه اساسا، وموظف ما عندوش بيسموها spirit of belonging، روح الانتماء، روح الانتماء. human reactions to feedback should be considered، يجب ان تراعى in setting performance standards. performance standards اللي هي المعايير اللي على اساسها بتقيم، وما ينبغيش ان هو يكون معيار واحد، ولكن ينبغي ان هو يكون ايه يا اولاد، مجموعة من المعايير، مجموعة من المعايير. averaged ولا weighted؟ weighted مش averaged، لان الافرج يعني معناها ان مثلا اقول له معيار الربحية، معيار حسن المعاملة مع الزبون، معيار المصداقية، بس كل واحدة قد التانية. لا، مش لازم تكون averaged، لان كل واحدة قد التانية، التلت والتلت والتلت، بحسب اهمية كل هدف بالنسبة للمنشأة ككل. يبقى هي weighted، وقايمة على كل ما يؤدى ولا على بروجكت ببروجكت ببروجكت ببروجكت، ده افضل. يبقى تقييم الاداء المعايير بتاعته يجب ان تكون balanced وweighted مش averaged وbased على كل بروجكت على حدة او كل اطار تخصص على حدة في كل تسكاية انت بتمسكها مش كل التسكايات. ليه؟ لانه هنا ساعتها بيغلب حاجة اسمها الريسنسي افكت، ودي حتة عند البشر كلها. الريسنسي افكت تلاقي الموظف في اخر السنة بيمسح جوخ للرئيس بتاعه عشان ينسيه كل الايه الهلومة اللي كان عاملها فيه. يعني طول السنة هو مقصر وبيستهبل وبيشتغل بمزاجه قوي، ويجي اخر السنة ساعة الرئيس يبوس ايدين. الريسنسي افكت دايما بالنسبة للبشر بتعمل ايه يا اولاد؟ يميل الانسان الى تذكر الاحداث القريبة على حساب الاحداث البعيدة. صح ولا غلط؟ العكس صحيح. لو موظف مجتهد طول السنة وجي عمل خناق رب السماء مع الرئيس بتاعه في اخر السنة، ممكن كده تقرير تقييم الاداء بتاعه يتضرر. ريسنسي افكت دي حتة بشرية ناتشرال. عشان كده دايما في اي خناقة، في اي خناقة رهيبة انهيها بكلمتين حلوين. اه الله يسمعوا كلامي. وفي اي كلمتين حب ما تنهمش بغلاسة. ده الريسنسي افكت. كنت عايز اسألك. الافرج مش لازم يكون ويتد. الافرج لما اقول مثلا ايه الالم ده معياره عندي او ثقله عندي اهميته عندي 3 نقط، وده ثقله عندي 5 نقط، يبقى معنى كده ان انا بعمل ايه؟ بعمل ويت. لكن لما بعمل افرج بدي ده 50% اهمية وده 50% اهمية. فعلشان كده مش كل افرج بويت، لكن الويت معناها ان انا بدي اهمية للمعيار بتاع تقييم الاداء بحسب مساهمته في اهداف الشركة ككل. هذه الفرق ما بين انصر سي. human reactions to feedback should be considered in setting performance standards and in designing control system. لان نظام تقييم الاداء احد اشكال الكنترول. صح ولا غلط؟ الفيدباك كنترول تحديدا. however الا ان the nature of feedback should motivate. ودي مهمة قوي ان يطلع. حتى لو احيانا مش بتلاقي احيانا مدرس بيدي التلميذ بتاعه 0 من 10، لكن في نفس الوقت 0 من 10 دي motivated، بيديله معها موتيف، بيقوله انت مش صفر لانه يعني انت مش صفر وبس، انت صفر لكن ممكن يجي منك. واحد تاني ممكن ياخد مثلا 6 من 10 ويطلع مش راضي بالنتيجة. صح؟ الامريكان بيرعوها الحتة دي قوي في الشهادات المهنية. ازاي؟ في السي ام اي على سبيل المثال، والسي اي اي عندكم برضو نفس الفكرة، وفي السي بي اي لا. يعمل لك ازاي؟ يقول لك بص انت لما تكتب اسمك بس وبياناتك على الشاشة او حتى على الامتحان، انت كده بتاخد عدد معين من الدرجات، 300 درجة. وفي السي ام اي 200 درجة. ارفع ال 300 درجة بتوعك الى 600. لو جبت 600 من 800 نجحت. بس انت مش هتجيب 600 من 800 بداية من الصفر، انت بتجيبها بداية من الكام؟ من ال 300. اذا لو واحد استهبل ودخل وكتب اسمه وخرج هيجيب كام؟ 300 من 800. يطلع يبقى شكله حلو حتى قدام مثلا البيت، يقول لهم انا يا كنت ممكن انجح ده انا جايب 300. موتيفيشن اهو. اما ادوش صفر ما عقدوش. نفس الفكره في السي ام بيديله 200. لو ما كتبش، لو كتب اسمه وطلع خد 200 فكان ممكن يقول له صفر. بس هم بيعملوها كده نوع من الموتيفيشن، لان هو لو عايز يصفرك ما يصفرك، ايه المشكله يعني؟ موتيفيت امبلويز تو امبروف زير بيرفورمانس اند ريتش، يصل الى البلاند اوبجيكتيفز اللي هي المعايير المطلوب اداؤه يوصل لها. رذر ذان، وليس تو اوفند. اوفند هنا بمعنى ان انا اقطع رقبه، اقطع رقبه or intimidate او ان انا اخوف، اخوف زي. furthermore the timing، معاد التقييم هو جرى العرف ان تقييم الاداء للموظفين الحدثاء، كلما زادت حداثتك في الشركة تقرير تقييم الاداء بيكون more frequent. كل ما بتقدم اكتر تقرير تقييم الاداء بيبقى less frequent. كلمة مور فريكوينت يعني بتقيم أدائك على فترات صغيرة من الزمن طول ما انت حديث في الشركة. كل ما بتقدم اكتر تقرير تقييم الاداء بتاعك يتم قد ايه؟ خلال سنة مثلا او مرة في السنتين. المعايير طلبت من الشيف اوديت اكسكيتيف وهو بيصمم نظام الهيومن ريسورسز بتاعته ان يعمل تقييم اداء لمرؤوسينه مرة على الاقل كل سنة، مرة على الاقل كل سنة. زي تايم فورم، الشكل اللي بيتم التقييم انه التقرير نفسه and content والمحتويات of the feedback. ودي طبعا تراعى on deviations. deviations اللي هي الفرق في البرفورمانس الفعلي من المستهدف المطلوب منه. should be considered in order to obtain maximum compliance, اقصى التزام ممكن، اقصى التزام ممكن من جانب الموظف اثناء ادائه بالمعايير بحيث انه يقلل من الديفيجنز by affected employees. السؤال الثاني برضو اللي ما قلناهوش المره اللي فاتت 179 الكرايتيريا، بيتكلمك بقى على المعايير اللي موجوده في تقرير تقييم الاداء اللي بيتم بيزد عليها تقييم الاداء. كرايتيريا فور امبلويي بيرفورمانس ار ار ار اي ار افريج ولا ار ويتد؟ ار ويتد اند ار ابلايد تو، وتنطبق هذه الكرايتيريا على كل مشروع بذاته او كل جزئية في العمل بذاتها ولا على كل اللي بيؤدى مرة واحدة؟ تقرير تقييم الاداء يفصل، عشان كده بقول بيختلف من ادارة لادارة ومن تاسكة لتاسكة. ليه؟ لانك ممكن تكون شاطر في اداء جزء معين ما يقدرش في انك انت يتاكل في الجزء اللي انت وحش فيه، يبقى يأتي كل ذي حق حقه. فهنا بيحط لك اساسيتين لفكرة الكرايتيريا اللي ينبغي ان يقوم عليها تقييم الاداء. الاولانية انها تكون ويتد مش افريجد، التاني ان هو يكون بيزد على كل تسكاية انت بتعملها. يعني بقيم اداء مهندس على سبيل المثال في ادارة المشروعات، مش اقيم اداءه على مستوى جميع المشروعات اللي عملها خلال السنة اللي فاتت، لا، على كل مستوى مشروع لحدة، لانه ممكن في بعض المشروعات يفشل بس اكيد في بعض المشروعات نجح، صح ولا غلط؟ ما خداش على اساس افريج، ولكن اخدها على ويتات واهمية المشروعات دي بعد ما قيم اداءه في كل مشروع على حدة. نفس الفكرة انا لو انا مثلا في كورسات، مثلا عملت 5 كورسات، في كورس انا نفسيتي مش عجباني وفي كورسات تانية انا عملتها كويس، يبقى لما يقيم تقييم الاداء المفروض على مستوى كل كورس، وبالتالي الويت بتاع اهمية كل كورس بالنسبة لمجموعة الكورسات يؤخذ في هذا الاعتبار. يبقى دي اساسيات في تقييم الاداء. علشان كده نمرة ايه افريج الغلط اللي فيها انها افريج، وبرفورمانس على سبيسيفيك بروجكت دي صح. انسر ايه انكوريكت، because the criteria are not averaged ولكنها weighted according to what managers feel. وطبعا الكلمة دي غلط خالص، what manager feel معناها بالضبط كده ان تقرير تقييم الاداء subjective، ده استهبال. طبعا هنا believe مش feel، لانها مش من احاسيس ولكن من فكرة الاداء الفعلي بناء على خبرة. بقى هنا are the most important attributes، attributes اللي هي الخصائص في تقييم الاداء اللي ينبغي تقييم الاداء عنها. يعني لما اكلمك على سبيل المثال المظهر مهم قوي وانت بتتعامل مع زبون خارجي، لكن ما جيش اتكلم مع عامل في مصنع ان كل يوم ما بيجيش بالبدلة فده معناه انه بيضر بالايه بالشركة او بسمعته. يبقى معنى كده انه لازم الاتريبيوت او المعيار اللي انا بقيم عليه الاداء يبقى ريليفنت للوظيفة اللي بيعملها، صح الغلط؟ ما اتكلمش بتاع مثلا الراجل يا عيني اللي بينزل في البلاعه دوت ويجي الرئيس بتاعه يمر عليهم كل يوم الصبح يلاقي اللي مش ملمع جزمته فيهم يديله خصم يومين. ليه؟ لان ده بينزل في البلاعه، صح ولا غلط؟ يبقى تلميح الجزمه ملوش علاقه بتصليح البلاعه، صح ولا غلط؟ تمام. لكن لما اكلم الدخاخني على سبيل المثال اقول اه ده لو حط برفان يبقى يعتبر هذا الاتريبيوت مخالف لشروط اداء وظيفته، لان البرفان بيكرف على الدخان فما بيبقاش شمام كويس، فده بيضر بحاسه الشم اللي عنده بصفته دخاخني بشكه كبيره. هنا تختلف بقى، صح ولا غلط؟ ها يكرف يعني مش عارف تصدق يعني عامل زي لما تحط لما تحط صابون جوه الشاي يكرف الشاي. الدخاخني ده وظيفة مهمة في الشركات يا جماعة. ازاي الدخاخني ده مهمته ايه؟ لما يطلع كل باتشاية في الباتشاية باتش من على خط الانتاج يفتح سيجارة منهم ويشرب الخلطة، هنا ناقصة حاجة، لا التبغ هنا ما تحرقش كويس، لا خلوا بالكم ورقة البفرة هنا تخينة شوية بوظت المذاق، لا هنا خلوا بالكم الفلتر بتاع السيجارة مش مظبوط قوي، يبقى ده الدخاخني ده اللي هو المزاج العالي قوي بقى. ليه؟ لان اي دخاخني زينا احنا بعد كده لما بيمسك السيجارة يبقى عارف ان السيجارة دي مظبوطة ولا السيجارة دي فيها حاجة، فعلشان الشركة سمعتها ما تقلش وتفضل نفس كل سيجارة بطعم التانية، يبقى الدخاخني ده وظيفة مهمة جدا في الشركة. فاهمين يا ولاد؟ طبعا. فلو حط برفان كل يوم يبقى ده معناها انه ده معيار يتساب عليه، ولا نقول له لا خلي بالك ما تحطش البرفان. فاهمين الفكرة؟ تمام. نمرة اللي بعديها ويتد ويتد صح ويتد صح performance on all jobs at one time. لا ما قيمش كل اداءاته at one time. يبقى مشروع بمشروع وده مفضل. يبقى answer being correct because the criteria are applied to performance on specific projects not to all projects at once. One different project ليه attributes تختلف عن التاني. ليه؟ لان مش كل بروجكت شبه التاني ومش كل وظيفة شبه التانية ومش كل تاسك شبه التاني. اذا ما ينفعش استخدم نفس الكرايتيريا في تقييم ده وده. صح ولا غلط؟ يبقى الكرايتيريا بتختلف بحسب نوع العمل المطلوبة. maybe weighted differently. حتى الويتات بتاعت الكرايتيريا بتختلف حتى لو تشابهت. يعني مثلا اقول لك الالتزام وتعريف الالتزام 1 و2 و3 ممكن درجات الالتزام تاخد كرايتيريا مختلفة عن كل مشروع على سبيل المثال. فمن صور الالتزام التسليم في الوقت المتعاقد عليه لو كان المشروع عليه غرامة تأخير كبيرة. من صور الالتزام التسليم بالكفاءة المطلوبة لو كانت الكفاءة هي الأساس في التسليم. يبقى معنى كده فكرة الالتزام نفسها ككرايتيريا ممكن تختلف أو الويت بالنسبة لها يختلف من مشروع إلى آخر. نمرة C average دي لأ performance on all projects يبقى جمع الاثنين اللي هما غلط. نمرة دي weighted will performance on a specific project. answer دي is correct. criteria المعايير اللي هي معايير تقييم الأداء for employee evaluation are weighted مش averaged and applied to performance on a specific job مش all projects at time. The criteria include من أمثلة الكريتيريا اللي ممكن تتحط كمعايير لتقييم الأداء السكيل ودرجة المهارة على سبيل المثال skills required. من السكيلز دي في أي نوع بقى في أي مجال بالنسبة اللي بيشتغلوا في إدارة الحاسب الآلي يبقى درجات الإلمام أو المهارة في الكمبيوتر درجات المهارة في الكوميونيكيشن وبيتعامل مع العملاء بشكل مباشر على سبيل المثال etc. extent of responsibility مدى المسؤولية اللي هياخدها لو كانت التاسكاية محتاجة السوري هي ديليجيشن السكوب الحجم اللي هيشتغل من خلاله والكواليتي اوف ذا ايفورتس لانه ممكن يتعب لكن التعب بتاعه زي ما يكون تور في ساقية لكن ما بيديش اي انتاجية ولو ان التور في ساقية كل ما يلف اكتر بياخد مية من الترعة اكتر يبقى بيلف حوالين نفسه اقصد يعني nature of working conditions طبيعة العمل نفسه يجب ان تؤخذ في الاعتبار. ممكن يكون مثلا واحد من تقييم الاداء مدى توفير روح الهدوء لزملائه هل بيعمل صخب هل بيعمل مناوشات هل بيعمل معرفش مين النولج المطلوبة and of auditing ده لو كان انا بقيم مين هنا في الحالة دي بقيم اداء internal auditor and the organization's procedures مدى الالتزام بيها كمان لو بقيم اداء internal auditors درجة علاقته بالاوديتي ريليشن ودي بتتشاف من خلال ردود الاوديتيز عليه والعلاقات بتاعته معهم. الامبروفمنت يعني مدى التحسن في ادائه سنس من ساعة زي لاست ابريزل هل حصل ان لاست ابريزل حسن من ادائه ولا ثابت الاداء بتاعه. الكونتينيوينج اديوكيشن هل بيتعلم تعليم مستمر علشان خاطر يبقى مواكب لكل حديث ولا لا. and planning ability وقدرته على التخطيط لان التخطيط مطلوب للانترنال اوديتور لانه هو يخطط في برنامج المراجعة بتاعه. يبقى اذا هو بيكيفها بس هنا على مجموعة المعايير اللي بتستخدم او مجموعة الاتريبيوتس اللي بتستخدم بالنسبة للانترنال اوديتور وتتقيم على اساس كل عملية مراجعة على حاجة سواء كانت اوبريشنال او كونسلتنج ودوت المفروض بيحطها التشيف اوديت اكزيكتيف هو مسؤول عنها وده جزء من الهيومن ريسورس مانجمنت وهي مسؤولية او كلتها المعايير للتشيف اوديت اكزيكتيف. سؤال تاني which of the following aspects ايا من المجالات الاتية of evaluating the performance of a staff member. staff member يعني مراجع كبير ولا مراجع صغير staff يعني صغير staff member is considered to be violation تعتبر انتهاك of a good human resource performance appraisal. السؤال ده صعب شوية الصعوبة في السؤال طريقة لفيت ولافت معاك السؤال بيسأل علي السؤال بيسأل علي ايه اللي يعتبر violation لتقرير تقييم اداء سليم ايه اللي يعتبر منافي لا يتمشى مع سلامة شكل تقرير تقييم أداء. نقوله تاني السؤال عشان في لفة شوية. Which of the following aspects, أي من الجمل الأربعة, أي من المجالات الأربعة اللي هيقولها لك, of evaluating, لطرق التقييم للبرفورمانس, لمين البرفورمانس اللي بقيمه, لمراجع صغير, is considered بطريقة أو اسلوب to be violation للجود human resource performance appraisal, يعني معناها انه ما تمش التقييم بشكل ايه جود سليم, violation لسلامة التقييم. نمرة واحد, the evaluator, انا بتكلم على internal auditor دلوقتي, يبقى الايفاليويتور بتاعه مين, هو رئيسه بقى, تمام. the evaluator should justify very high and very low evaluations because of their impact on the employee. يعني انا لو رئيس وحدة المراجعة, مش لازم اكون الشيف اوديت اكزيكتيف نفسه, لكن مثلا مانجر او مثلا الانشارج اوديت, الانشارج اوديتور هنا السينيور او الانشارج اوديتور هو المانجر زي ما يكون بقى, وبقيم الاداء. لازم في تقييم الاداء لما واحد ياخد 10 من 10 ولما واحد ياخد ريتنج وحش قوي, الاثنين دول بالذات محتاج اقعد معاهم, الاثنين دول بالذات محتاج اقعد معاهم. ليه؟ لان اللي ياخد 10 من 10 ممكن يحصل له اوفر كونفيدنس فما يحافظش على ادائه في الفتره الجايه. فانا بضاهيه ان العشرة من عشرة دي بدايه نقطه المحافظه على القمه اللي انت وصلت لها مش نهايتها. واللي واخد 0 من 10 ممكن يحصل له فرستريشن ويحصل له اباثي لا مبالاه, وبالتالي يحصل له روح سخط, يبتدي يقاوم فيها وينضم للتنظيم غير الرسمي, وبالتالي يعمل نوع من السابوتاج على الشركه او على بيخرب بقى على الاهداف الكليه. يبقى ده طريقه جيده في تقييم الاداء ولا لا يا جماعه؟ ده مش فايوليشن, ده ما يجب ان يكون. تعال نقرا التعليق بتاعها عشان يفهمه. انصر ايه is incorrect لانها جمله مش violation, دي جمله سليمه. because a very high or a very low evaluations has behavioral, لها انطباعات سلوكيه من جانب اللي بيقيم, الاولاني هيتغر والتاني يحصل له احباط, and other implications, وايضا بعض الانطباعات الاخرى, بعض الانطباعات الاخرى that require special consideration. ازاي؟ ان انا اقعد معاه واقول له ليه انت جايب فيري هاي وانت ليه جايب فيري لو, وابتدي اقوي من اللي جايب فيري لو وما كبرش من روح العنجهيه للي جايب فيري ايه هاي. صح ولا غلط؟ يعني ابنك ما تطرش بيه لما يجيب 10 من 10 بس فهمه ان ال 10 من 10 المره الجايه عايز منه ايه 11 من 10 المره اللي بعديها ايه 12 من 10 مش ده اللي بيحصل عندنا في الثانويه العامه؟ بيجيب 102% و105% و107%. طيب ما هو ده معناها ايه؟ احنا بنربي ولادنا صح؟ ما نقلهمش الغرور الهوي. البلد الوحيدة اللي فيها فوق 100% طالب الوصل للعبقرية المطلقة ده. الله. نمرة بيه. evaluation, تقارير تقييم الاداء should be made annually. بالنسبة للادارة بتاعت الانترنال اوديت دي متاخدة من معيار. ويقول لك في المعيار ويجب الا يقل تقرير الا يزيد, يعني مش يقل يزيد, يعني ما قيمش اداء افراد وحده الانترنال اوديت مره كل سنه على الاقل, يعني ما يحصلش مره كل سنتين, ما يحصلش مره كل 3. ليه؟ علشان خاطر يبقى فيه نوع من السيلف امبروفمنت ويبتدي يتحسن الاداء بتاعه. فعلى الاقل مره في السنه, على الاقل مره في السنه. evaluations should be made annually or more frequently, ده لما يبقى حديث بقى مرة كل 3 شهور او مرة كل 6 شهور, ده لما يبقى حديث, or more frequently to provide the employee feedback about competence, عشان اقول له how competent you are, انت مدى الكومبتنس او مدى كفاءتك وصلت لغاية فين. يبقى تقرير تقييم الاداء بعرفك ايه المؤشر انت وصلت لغاية فين معايا. فبرضو دي جملة صحيحة, دي مش جملة violation ولا حاجة. answer B is incorrect because evaluation, التقييم الاداء should be made at least annually. الجمله دي مش at least annually في كل الشركات, الحته دي طلبتها البروفيشنال ستاندردز فيما يتعلق في اداره الانترنال ايه اوديت. تمام الفكره؟ نمره C, the first evaluation should be made shortly after commencing. commence يعني يشرع في, يبدا commencing work to serve as an early guide to the new employee. ده مهم جدا. ليه؟ انت في بعض الشركات حتى بتوقف التعيين لشركة على اول تقرير تقييم الاداء اللي هو بيتم بعد مرور 6 أشهر، صح ولا غلط؟ يبقى الفيرست ايفالويشن لازم يتم على فترة صغيرة بسرعة، يعني مش لفترة طويلة ما انتظرش. ليه؟ لان لو هنتظر عليه وادى غلط يبقى بيأدي غلط وما عندوش جايد الاداء الصحيح، وخاصة انه جديد. فعلشان كده لازم اديله فيدباك بعد فترة صغيرة من بداية العمل عشان تستخدم معاه. لو كان عدى كويس يبقى ده جايد ان هو يأدي كويس، لو كان عدى وحش يبقى يتعلم من الفترة اللي فاتت دي وما يستفحلش الخطأ معاه. يبقى عاملة زي بالظبط كده ايه في النظام الصناعي، عاملة زي تقييم منتج معين مش عند نسبة 100%، لانه لو هو خربان عند 50% طب ايه اللي خلاني اصرف عن الباقي؟ يبقى معنى كده اقيمه هو لسه work in process عند المراحل الاولى، هو لسه ايه عود اخضر علشان خاطر يبتدي ايه يتعلم. فدي برضو من الجمل الصحيحة، ده مش violation ولا حاجة. answer C is incorrect مرة تانية because prompt يعني السريع، التوي يعني بعد فترة صغيرة very frequent التوي. because prompt feedback serves to provide the employee with early advice as to the acceptability لمدى القبول، يعني مدى تمشي أداؤه مع المعايير المطلوبة في أداؤه of performed work. دي بقى بيقول فيها ايه؟ فين واحد دي because there are so many employees، يعني ممكن تكون إدارة الانترنال اوديت دي إدارة عالمية زي شركة بيبسيكو مثلا أو بيبسي، يبقى معنى كده فيها مثلا 13-14 ألف مراجع داخلي على مستوى الشركة على مستوى العالم، ولأن عدد الموظفين كبير جدا whose performance is completely satisfactory وكلهم satisfactory يعني كويس مرضي أداء مرضي. it is preferable بقى to use عملية تقييم أداء standardized، يعني تقرير تقييم الأداء يبقى standard. عارفين لو كان standardized يبقى ما كانتش المعايير هتبقى weighted وهتبقى على كل specific job، يبقى فورمة واحدة تتوزع على كل حاجة، صح ولا غلط؟ يبقى تقرير تقييم الأداء هل هو standardized ولا customized؟ customized وفقا للمهمة وفقا لمدى الخبرة بتاعت الموظف وعدد سنين خدمته والبيئة اللي بيشتغل فيها والنوع التاسك المطلوبة منه والكيفية المطلوب منه ان هو يعمل بيها كفرج للسكوب والنيتشر بتاعتها. لا يعني معنى كده بيبعد شبهة فكرة standardized performance evaluation report، بيبعد هذه الشبهة تماما. ده violation لتقرير تقييم اداء جيد، ده violation ليه. answer D is correct. The professional standards state that المقطع ده هنستخدمه بعد كده كبداية في مسؤولية من مسؤوليات الchief audit executive بخصوص الhuman resource في إدارته اللي هم مراجعينه هم. شوف بقى مسؤول فيها المعايير طلبت منه ايه. the chief audit executive دي مسؤولية من مسؤولياته الأصيلة، شوف مطلوب منه ايه. should واحد establish a program، هو يضع برنامج for selecting للاختيار. ما هو بداية الهيومن ريسورس الجيدة في اختيار جيد، صح الغلط؟ يبقى يحط برنامج للاختيار والديفلوبينج اللي هو تنمية مهاراتهم، يبقى ممكن اختاره كويس جدا ممكن اخده اول الجامعة بس انزل بمستوى الوظيفي، لاني ما بعملش دورات تدريبية ليه على سبيل المثال وما بهتمش بمهاراته وما بديوش تسكت تكسبه الخبرة. and the developing the human resources إدارته of the IAA اللي هو internal audit activity. the program should provide for، يجب أن ينص هذا البروجرام اللي يصممه الـ chief audit executive على الآتي for developing written job description وده مهم جدا اللي هو التوصيف الوظيفي بيسموه، مطلوب في كل مستوى من مستويات الاوديتورز جوه الاداره دي ان هو يتوافر فيه او مهامه ومسؤولياته 1 و2 و3 و4 بحيث الباوندريز بتاعه المسؤوليات تبقى باينه جدا لشاغل هذه الوظيفه. for each level of staff سواء على مستوى الستاف او الجينيور او مش عارف السينيور وهكذا. كمان البرنامج ده بعد ما يتحط ده الكتابية بتاعت البرنامج والحرفية بتاعت كتابته بس كده، يبقى مكتوب حلو ولا يتنفس حلو كمان. يبقى البرنامج بتاع الهيومن ريسورس مش انه يبقى ديزاين في شكل ريتين بشكل حلو يتنفذ بقى. يبقى كمان ندخل في المسؤوليه رقم 2 سيلكتنج الاختيار كواليفايد. كواليفايد يعني يصلح لشغل الوظيفه وفقا للجوب ديسكريبشن وفقا لمعايير الكومبتنسي اللي يحتويها البرنامج اللي هو حاطه. اند كومبتنت انديفيديوالز. وكمان مش الاختيار بس مسؤولياته عايزه على تمتد للديفلوبمنت تريننج بقى تريننج اند بروفايدنج كونتينيوينج ايدوكيشنال اوبورتيونيتيز. مش ان انا اسيبه كده اوفر له فرص التعليم المستمر. For each internal auditor. طب ما هو كده بالشكل ده مطلوب منه ان هو اتدرب اخترته كويس وبحافظ على امكانياته وبنمي السكيلز اقيم مهاراته عشان اعرف اذا كان ده بيحصل ولا لا. يبقى appraising تقييم اداء لإيتش internal auditor's performance at least annually. يبقى دول مجموعة الالتزامات اللي تخص الانترنال اوديتور او بتخص الشيف اوديت اكزيكتيف كما طلبتها المعايير بصفته رئيس للانترنال اوديت اكتيفيتي. اند بروفايدنج كونسل. كلمه كونسل يعني استشاره. روح الاستشاره يعني اعمل له موتيفيشن. افرض ان هو تقرير تقييم الاداء بتاعه ما كانش على القد مش معنى كده اطيره. ابتدي بقى اديله كيف ينمي مهاراته عن طريق الكونسلنج تو انترنال اوديتورز on their performance عن طريق مراجع عنده خبرة عن طريق ان انا اقول لهم باب مكتبي مفتوح عن طريق ان انا بعمل معهم اجتماعات دورية عن طريق ان انا بنزل لهم على سبيل المثال بريوديكالز كل شهر وهكذا. and professional development thus. يفهم من الكلام ده كله انا ما بركز على حتة واحدة هنا اللي هي واجب للتشيف اوديت اكزيكتيف ما تعلق بيه مش بالاختيار ومش بالتدريب دلوقتي بتقييم الاداء لان الحته دي اللي اثرها في السؤال. thus individualized attention. كلمه individualized attention يعني معناها انه يجب عليك يا تشيف اوديت اكزيكتيف انك انت ما تستخدمش standardized performance evaluation ولكن كل واحد تعمل attention للاداء بتاعه بطريقه ربما تختلف عن التاني خالص وفقا للمهارات ونوع المطلوب منه وهكذا. individualized attention is clearly desirable يعني مطلوب وده المرغوب فيه مش الستاندردايزيشن. and not to use standard performance evaluation comment. لكنها مش ان انا اعلق عليهم كلهم يعني احط معايير واحده عليهم كلهم وابتدي اقيم ادائهم بشكل واحد كلهم. السؤال اللي جاي تريكي شويه في لعبه تريكه كده فنيه. unreliable feedback. يعني ايه unreliable feedback؟ يعني معناها اني ممكن اقول له تقرير تقييم الاداء بتاعك انك كويس ويطلع وحش او ان انا اقيس تقييم الاداء بتاعه بمعايير وصحه مصلحه العمل بمعايير تانية خالص. يبقى الفيدباك في تقرير تقييم الاداء unreliable. ليه unreliable؟ لانه قاس ووجه attention للموظف ان هو يركز على حتة ومصلحه العمل في حتة تانية خالص unreliable. يبقى unreliable feedback is a significant problem. يعتبر يعني اذا تصمم تقرير تقييم الاداء بشكل غير جيد فان الفيدباك مش هيطلع reliable ومن ثم هتنشأ significant problems for any control system. بيسألك بقى which of the following is not ما هواش source of unreliable feedback. يبقى منهم ثلاثة يعتبروا مصدر للمشاكل لو كان تقييم تقرير اداء unreliable. لكن الرابع لا. نمرة ايه؟ مصدر لا التلاتة يعتبروا مصدر للمشاكل لانه بيسأل which of the following is not ايوه مش مصدر لانه فيهم تلاتة يعتبروا مصدر للمشاكل وواحد ما هوش مصدر المشاكل. ما طبعا هما بص الامتحان حريف قوي في الحتت دي يخلي دماغك طاير دماغي تقعد تلفها بقى اقراها بالعربي وتقراها بالانجليزي يا عم في مخالفه ايه بيقول لك ايه عكس العكس نفي نفي ذات الحاجه اللي بتاعتها. تمام نمره ايه فيلير فشل الايفاليويتور هنا failure to use appropriate internal audits periodically. يعني معنى كده لو حصل ان انا هنا بيتكلم على ما بيتكلمش على اداره الانترنال اوديت بقى هو بيتكلم على فكره الكنترول بصفه عامه يعني خرج بره فكره تقييم الاداء داخل وحده الايه الانترنال اوديت ديبارتمنت. بيقول لك بيتكلمك على كنترول. لو انا كاداره الانترنال اوديت ديبارتمنت ما رحتش اغطي بانترنال اوديتس ادارات الشركه بشكل كويس، هل ده ما هو تقرير التقرير اللي بيطلعه الانترنال اوديتور على الاوديتي ده جزء من تقييم اداء ولا مش تقييم اداء يا جماعه؟ تقييم اداء، بس المره دي مش تقييم اداء موظف، تقييم اداء برنامج، تقييم اداء اكتيفيتي، تقييم اداء اداره، تقييم اداء وات ايفر. يبقى بيسالك بقى زي فيلير كون ان اداره الانترنال اوديت ديبارتمنت تفشل تو يوز ابروبريت انترنال اوديتس بشكل بريودي، كان اروح له مره واسيبه 5 سنين، يبقى هل ده تقييم اداء كويس ولا لازم يكون تقييم الاداء عشان يتوفر انه يكون ريلايبل يكون كونتينيوس، صح ولا غلط؟ يبقى الكونتينيوتي شيء مطلوب في تقييم الاداء، لان لو انت عرفت انك مش هتتراجع لمده 5 سنين الجايين ممكن اداك يختل، صح ولا غلط؟ يبقى انريلايبل لانك انت ممكن تراجع. وده انا مره اخترعتها افتكستها في الجهاز، يعني كانت في بعض الميزانيات صغيره فقلت لهم بدل ما احنا ايه نروح كل سنه فيها وتتعبونا ودونا مثلا ايه نرجع كل 4 أو 5 سنين نحوشهم مع بعض ونروح نرجعهم في مأمورية واحدة. يبقى ساعتها لما اروح انا راجع مأمورية واحدة تفتكر انا هراجع اي سنة فيهم؟ حسب بالاخر سنة وتوز في الباقي. فهو كان يؤكد مثلا في 3-4 سنين والسنة الاخيرة يقفلها بشكل كويس يبقى كله كويس خلاص جاب كل غلطاته. يبقى معنى كده كونك يا ادارة الانترنال اوديت انك انت ما تراجعيش بشكل كونتينيوس على مساحات التغطية اللي انت مطلوبة منك انك تغطيها، ده بيضعف نظام الكنترول اللي المانجمنت بيحطه. تمام؟ يبقى ده incorrect because failure to use appropriate internal audits بشكل periodic، لانه في خطه اسمها الخطه السنويه يا جماعه اللي هو الانيوال بروجرام، وده واحده من التكليفات اللي المعايير كلفت صراحه للتشيف اوديت اكزيكتيف انه يعمله. في الانيوال بروجرام ده يبتدي يحط مساحه للادارات بتاعه الشركه كلها بحيث يقول ان انا هراجع وهراجع وهراجع، وبيحط بريوريتيز معينه يعني نتكلم عليه بالتفصيل. failure to use appropriate internal audits periodically is a source of a problem with unreliable feedback. نمرة بي. Inappropriate measurement. القياس الغير سليم للكريتيريا leading to unintended or undesired behavior. طبعا ده شيء طبيعي. لو انا بقيس ادائك بطريقة غير سليمة، يعني انت مثلا ادائك يتقاس بعدد الوحدات، رحت انا اقيس لك ادائك مش بعدد الوحدات اللي انت انتجتها، بمستوى مثلا جودة المنتج. يعني لو انت اداك بيتقاس على عدد وبقصوا لك انا جودة، انت هتزعل ولا تفرح؟ هتزعل. لو انتاجك بيتقاس على جودة وحبيت ان انا اخد الكريتيريان بتاعي هو عدد، هتزعل ولا تفرح؟ يبقى دي قاعدة عامة. يبقى معنى كده استخدام المقياس الغير مناسب في تقييم الاداء على طول يبقى تقرير تقييم الاداء ريلايبل ولا انريلايبل. واضح زي الشمس. يبقى انسر بين كوركت بيكوز inappropriate measurement هنا يقصد بها استخدام الكريتيريا الغير ملائم لتقييم الاداء. inappropriate measurement criteria leading to unintended or undesired behavior is a source هو احد الايه البروبلمز with unreliable feedback. سيبك من نمره سي. نمره دي inappropriate standards، يعني لو المعيار اللي محطوط لتقييم الاداء سواء تقييم اداء اداره انا برجعها كاوديتور او تقييم اداء موظف وانا حاطط عليه معايير اعلى من امكانياته او ما تشاركش فيها او معايير ثيوريتيكال لا يمكن الوصول اليها، هل الفيدباك يبقى ريلايبل ولا يبقى الفيدباك في حاجه والموظف في حاجه ثانيه خالص؟ يبقى بقول له مثلا مطلوب من اداره معينه لسه بتتعامل في سوق جديد خالص انها تاخد رقم نمبر 1 في السوق. لا ده لسه الاداره دي اول مره تنزل السوق، يبقى رقم 1 في السوق ازاي؟ يبقى ما احطهاش الستاندرز بشكل ثيوريتيكال انتينبل لانها هتبقى فراستريتد محبطه بالنسبه للاداء. كمان ما احطهاش في شكل امبوزيشن ولكن لازم المعيار بتاع تقييم الاداء يبقى بارتيسيبيتد. يبقى انسر دي انكوركت بيكوز inappropriate standards are source of problems with unreliable feedback. نمرة سي. Behavior problems are not source of the problems. نعم behavior problems ما هي source، يعني الموظف وهو بيقيم اداؤه بيقول للرئيس بتاعه انت ظالم وابن 60 في 70 وقام وضربه، ده مش سورس، ده سورس لانه تقرير تقييم الاداء البيهيفيورز فيه لو كانت بتعمل بروبلمز يبقى ممكن يعملوا مع بعض مشاكل من هنا لبكره. علشان كده المفروض النواحي البيهيفيورال في تقييم الاداء تؤخذ في الاعتبار ولا لا تؤخذ في الاعتبار؟ تؤخذ في الاعتبار. وعشان كده المفروض الرئيس يفهم في السلوك ويفهم في الكوميونيكيشن ويفهم في البيهيفيورال ايشوز ويفهم في السايكولوجي ويفهم في حاجات كتير جدا. فالبيهيفيورال ايشوز احد المشاكل للامر. افرض الرئيس بتاعك مثلا بيقيمك على اساس حاجه، الرئيس ده بيحب يقعد على القهوه بعد الظهر وما عندوش حد، وانت راجل متجوز ووراك بيتك، يتصل بيك انت فين يا فلان، تقول له حضرتك سعادتك عشان انا بوكل العيال عشان بكره مدرستهم، طب انزلي على القهوه عشان انا زهقان، رحت انت مطنشه قلت له اولع وما نزلتش. تاني يوم بقى يا استاذ مش تعرف شغلك وبيتلكك لك، مش ده بيهيفر؟ يبقى معنى كده بيقيم ادائك على مزاجيته هو، لانك انت ما عجبتوش يبقى هيسود عيشتك. احد المشاكل ولا مش احد المشاكل؟ يبقى انسر سي از كوريكت. بيهيف از كوريكت انها ايه؟ سورس مش نوت سورس. انت واعي الحته دي؟ نفي اثبات. يبقى بيهيفيور بروبلم زي الفروض او الماليشيس، بيسموها ماليشيس يعني باد فيس يعني سوء نيه، ماليشيس بيهيفيور are source of problems with unreliable feedback. هدي لك انا بعض المشاكل من النوعية دي. لما تلاقي ايه؟ يعني ما اجي مثلا في تقييم الاداء اقول لك ايه؟ واحد في مثلا في مخزن على سبيل المثال وعنده عكس مثلا 30 جنيه. ال 30 جنيه ده الجانب الكمي اللي في الموضوع، بس الجانب الكيفي اللي في الموضوع لو هو اخطاء سهو تعدي، لكن لو هي اخطاء اختلاس ده موضوع بيهيفيرال ولا مش بيهيفيرال؟ بيهيفيرال. يبقى اذا ده يعني ماتيرياليتي من جانب المقيم لو هي مصدرها ماليشيس اكت على سبيل المثال، زي النوع البيت الباك فيس اتسببت بسوء نيه زي ما بيقولوا. يبقى معنى كده، وهي دي خطه البشريه. انت لما بتتعامل مع اي بشر في الدنيا لو عمل قدامك لو عملك مصيبه وهو مش قاصد بتقول له ما فيش مشكله، صح ولا غلط؟ لو مشي على وشك كده زي ايه؟ لمسه، بس انت شايف جانب التعمد اللي فيها بتقلب وشك لحاجه ثانيه، صح ولا غلط؟ مش احنا كلنا كبشر كده؟ تمام. بيرفورمانس ايفالويشن ميستيكس، الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الايفالويتور ومن ثم تسبب نوع من الانريلايبل. هنا بقى ينشا عن انريلايبل بيرفورمانس ايفالويشن. بيكلمك على الميستيكس دي علشان خاطر لما ان شاء الله في يوم من الايام تبقى تشيف اوديت اكزيكتيف او لما تبقى رئيس في وحده المراجعه الداخليه وتيجي تقيم اداء مرؤوسك يجب انك انت تتمسك بيها ولا ما تعملهاش؟ ما تعملهاش، تبعد عنها، صح ولا غلط؟ مش يكون شعارك اللي اتعمل فينا هنعمله في اللي بعدينا، ها؟ بس شعاره. لا، القاعده ان احنا ايه؟ غير كده خالص. واحد ان السوبرفايزر حاسس انه على كف عفريت. يعني انت كسوبرفايزر يعني جينيور اوديتور عندك واد ولع شاطر قوي، وانت كسينيور في الضياع، في الضياع بجد. يبقى انت لو قيمته اداؤه كويس مش ممكن دوت نجمه يعلى يوم بعد التاني فيخلعك عن مكانك؟ فبتحاول تعمل فيه ايه؟ ده تحاول تموت اهله، صح ولا غلط؟ لانك انت سكيور ولا انسكيور. اه بالظبط كده. يبقى اول مصدر من مصادر البيهيفيورال ايشوز اللي ممكن ينشا عنها سوء في تقييم الاداء ويبقى الفيدباك لنواحي بيهيفيورال فيها خناقات كتيره جدا، ودي تجنبها كرئيس السوبرفايزر انسكيورتي. طب ازاي تتجنبها كرئيس؟ تعلي من امكانياتك انت، صح ولا غلط؟ تعلمه لكن انت تكون اكثر خبره واكثر كفاءه. وان السوبرفايزر اللي هو الرئيس بقى، اقصد رئيس وحده الانترنال اوديت، ها عشان ما حدش يفهم غلط، when a supervisor is considered a marginal performer. A marginal يعني اداؤه يدوبك. Marginal ده اقل من satisfactory. Marginal اسمه ايه؟ هامشي، قليل قوي، اقل من satisfactory يعني تحت المرضي. He feels insecure، بيشعر انه مش مطمن، وبالتالي كل الناس الشطار عنده مالهم يا اولاد؟ يحرقهم، وكل الناس الوحشين اللي عنده يرفع من مستواهم، صح ولا غلط؟ تمام. Accordingly his perception ادراكه of the subordinate's performance may be distorted. Distorted يعني يحيد عن الصحة. يحيد عن الصحة. بمعنى اداء السبوردن كويس بس هو مش شايفه كويس ومش عايز يشوفه كويس. ومش عايز يقتنع انه كويس. لانه لو اقتنع انه كويس معناه رجل احسن مني. عنده احساس بالذنب. عنده واقع بالذنب. زي ما انا دايما بدخل في اشرف شمال. لما احس ان في سؤال حلو اشرف بيقوله اروح انا منتقد اشرف. دي اسمها سوبرفايزر انسكيورتي. لحسن اشرف بعد كده صوته يعلى ما اخدش انا الارث. انا احب الارث قوي. ها? فالارث مهم. سمك التونة وسمك القرش. ايه حرانين قوي نخليهم يشغلكم التكييف? بس التكييف هنضيف على البرنامج بتاع 1000 جنيه ولا لسه. صدق الواحد عايز يجي. والصيف داخل انتوا عارفين ده مهم قوي طبعا. الراجل ده نعمل اللي نفسي اعرف اسمك انا بنساه. لا. ولا. خالد? خالد. ده نام نام. ها? خالد? كلكم انت. بس يعني الحمد لله انا عزايا الوحيد ان في امبسريات قدامي. اللي خلاص قربت ما اشوفهاش بعد كده. بيكمل القصة. The supervisor becomes more critical. More critical يعني بتزيد عدوانيته هنا. الرئيس بتزيد عدوانيته. More critical يعني بيقيم مرؤوسه بشكل أسوأ فأسوأ فأسوأ. More critical as subordinates كلما المرؤوس بتاعه accomplishes more. كلما أنجز بشكل أفضل. كلما مرؤوسه أنجز أحسن هو يبقى more critical. The supervisor become more threatened. يزيد تهديد. يعني يحس بالتهديد أكتر. By the workers superior performance. بالأداء الجامد اللي بيعمله المرؤوس بتاعه. كمان في نوع تاني اسمه systematic bias. السيستماتيك bias ما بيحصل ازاي? عارفين قبلة الحساب بتاعت زمان لما كنا نعمل الواجب ونديها الكراريسي وتخريسي قدامها كده? ها? تمسك مثلا الورقة الاولى 5 من 10. الورقة التانية 10 من 10 بغير ما تقرأ حاجة. الورقة التالتة 0. وبعديها 5 من 10 10 من 10 0. بعديها 5 من 10 10 من 10 0 5 من 10 10 من 10 0. دي بيعملوها في ورقة التصحيح بتاع الثانوية العامة. هو حد بيقرأ حاجة راجل? ها? فعلشان كده المفروض انه ده اسمه systematic bias. bias يعني تحيز. بشكل systematic. هو مش متحيز لحد بعينه. هو ماشي بسيمترية معينة. ولتكن 10 من 10 5 من 10 0 10 من 10 5. يا بختك يا مخيط بقى. فيفوت عليه من الموظفين بقى. الواد ده 10 من 10. يبقى دي 5 من 10. انت 0 من 10 وهكذا. ولف في الدورة. يبقى ده خطأ مش كويس برضو من الاخطاء الوحشة. When supervisor's performance appraisal rating. Rating يعني الدرجة اللي بيديها او المعيار اللي بيقدر على اساسه. Rating. For any given subordinate tend to be consistently high, low or medium. Systematic bias ممكن ينشأ من ايه? من الواد ده وشه شكله حلو اديله 10 من 10. الواد ده شكله وحش اديله 0 من 10. ممكن يعني اللي بعديها هالو افكت. هالو افكت يعني ايه? يعني الريس يقيمك باول امبريشن ياخده عنك. يعني الهالو افكت يعني ايه? الخير على قدوم الوردي. الانطباع الاول. الفرس امبريشن. الانطباع الاول ممكن يكون انطباع ايه? نفسي. وممكن يكون انطباع لان معظم الرجال للاسف تصابيس. يبقى معظم الانطباعات بتتم على ايه? دخل قدامك واحد بشنبات 0 من 10. دخل قدامك واحدة حلوة ممتازة. مالهاش حل. صح ولا غلط? الانطباع الاول. هو ده بيحصل يا اولاد. يعني ده انا شفتها كتير لما الواحد وانا سيب كلية. لا. هالو افكت. The supervisor appraisal rating may depend on البرسبشن. البرسبشن. واحد بيحب ايه? افرض الشركة كلها ستات. على سبيل المثال مش رجالة. البرسبشن. واحدة دخلت شبه مراته. هيعمل فيها ايه? ايه? صفر عدل. واحدة دخلت شبه البنت اللي حبها ولا ما طلهاش. تاخد ايه? 10 من 10. وهكذا. يبقى هي لعبة perception. لعبة انا احساسي ايه ناحيتك. ده هالو افكت. اول ما هليت ساعدتك الافكت اللي جوايا حصل له ايه? بالظبط كده. طبعا objective ولا subjective? Subjective. طبعا. ايه العلاقة بان الست دي شبه مرات ولا او ادائها? ده موضوع تاني خالص. صح ولا غلط? About one or few traits او بعض السمات. Of the employee. هل الايفكت ماي بي بوزيتيف او ماي بي نيجاتيف. ولو هو بوزيتيف هياخد هاي ريتنج، ولو هو نيجاتيف هياخد لو ريتنج. جادجمنتال ايفكت، ما هو زي الهال ايفكت، ما هو جادجمنتال برضه. الجادجمنتال يعني بيعتمد على معايير تقييم اداء شخصيه ولا موضوعيه. شخصيه ما يراه الرئيس رايه فيك، لكن الموضوع يعني مقاس مش ربو. فتقييم الاداء هنا اللي بيبقى جادجمنتال ما يبقاش حلو. ليه؟ لانه جادجمنتال يعني سبجكتيف، عكسها ايه؟ اوبجكتيف. يبقى اتس بيست اون نون فري فايبل. نون فري فايبل يعني معايير لا يمكن التحقق منها، يعني معايير تختلف مني ليك، كل واحد يقدر يبص لها بشكل. سبجكتيف كريتيريا اتس ان اوبزيت، ده يعتبر ويك بيرفورمانس ايفالويشن ميثود، ويك طريقه ضعيفه. عكسها الطريقه القويه اللي تعتمد على الاوبجكتيف ايه ايفالويشن. لينيانسي ايرور، لينيانت يعني متساهل، لينيانت يعني لين متساهل. لينيانسي معناها ان تلاقي الرئيس بيديهم كلهم 10 من 10. ليه؟ عشان العيال لو ادى فيهم واحد 0 من 10 كلهم هيكشروا في وشه ويزعل، وهو بيحب التفاؤل كده والروح الحلوة، فعايز جو العمل يبقى دمه خفيف وبتاع، فيلا يديهم 10 من 10 وخلاص انتوا حبايبي. يبقى ده اسمه رئيس متساهل، يعني حتى لما يشوف واحد ما يستحقش 10 من 10 يديله 10 من 10، يبقى بيدور على حته الجو عمل حلو وخلاص. لينيانسي ايرور arises when a manager اللي هو يقصد هنا بالتشيف او ديت اكزيكتيف في ادارتنا fails to give negative evaluation. fails to give يعني لا يعطي هنا negative evaluation. why؟ because of the manager's fear، لانه خايف of damaging a good working relationship with workers. recency effect. الريسنسي يبقى هنا ساعتها الرئيس قابل للاستهواء، واي واحد هنا قابل للاستهواء، يعني طول السنه امال مرين له الويل وتيجي في اخر السنه تمسح له الجوخ. تعرفوا مسح الجوخ معناه يا اولاد؟ يعني اعمل كده لا كده سهلة استهواء. لا ما تكتبهاش قبل الاستهواء، لان اصل هي ايه الريسنس افكت. مش في تقييم الاداء بس، لما بتكتب جواب انهي بشكل قوي وابتدي بشكل قوي، لما تكتب تقرير لما تجاوب على سؤال في الامتحان ابتدي بشكل قوي وانهي بشكل قوي وعقف في النص، لما بتخاطب حد مهم ابتدي قوي قوي وانهي قوي قوي، لما بتقول جملتين في الحب ابتدي جامد قوي واي حاجه في النص عك يا راجل ما فيش مشكله بس انهي جامد قوي. مين شاف فيلم الاندبندنس داي؟ شفتوا خطاب الرئيس الامريكي لما ابتدى ازاي؟ وانا ببقى مثال للخطاب بتاع الريسنسي افكت اللي ملوش حل. We'll never die، صح؟ قالها ازاي؟ We'll never fear. حد يقولها لي، انا مش فاكرها بس الخطاب انا قعدت عملتها كده وخليتهم في السينما، طلعت للراجل اللي بيشغل بتاع قلت له شغلها 5 6 مرات تانية يعني حلوة. ان احنا مش هنموت في اليوم دوت، احنا هنموتهم ونخلص عليهم. ودخلت الفيلم بجد بقى حرب الفضاء بقى، احب الافلام دي قوي. ابتداها كده كده كده كده عيني في الاخر قوي، صح الغلط؟ هي دي بالظبط الريس. والناس كلها راحت عملت ايه؟ حتى الراجل اللي بيشرب مخدرات اللي بيشرب خمره راح ماسك طائره الرش بتاعته قام طالع بيها. ليه بقى؟ خلاص بقى سيطر عليه. يبقى هي دي الريسنسي افكت، انه اخر دايما اداء بينسي القديم كله، اخر اداء بينسي القديم كله. الامبلويز موست ريسنت بيهيفير اوفر شادوز. اوفر شادو يعني يعتم على الاوفر اول بيرفورمانس، وبالتالي يميل هنا الموظف يعمل ايه؟ يبقى الموظف يعمل ايه؟ انه يحسن اداؤه في اخر فتره في السنه لما يعرف تقييم الاداء. هنا بقى العيب، هنا بنقول للرئيس لو سمحت بقى كرئيس خليك منصف وعدل وبص الاداء على مدار الفتره. كونتراست ايرور. كونتراست ايرور بمعنى ايه؟ يقيس الناس بالمقابله بالناس. يعني انا مثلا على سبيل المثال عندي مثلا 5 موظفين، واحده فيهم شبه نانسي عجرم، فانا هدي نانسي عجرم 100%، انا هدي نانسي عجرم 100%، ده رايي. هشوف اي واحده بقى جاياني، تعالي مثلا ولتكن اسمها كذا 0، دي مش شبه نانسي عجرم، دي 2 من 10 فيها حاجه، ما انا خير نانسي عجرم انت تاخدي 6/10 مناخير نانسي عجرم وشعر نانسي عجرم، يبقى خدت مين انا هنا معيار وبعمل كونتراست لكل موظف معانا. خدت مين موظف؟ ها؟ هيفاء. كل واحد حسب الكونتراست بتاعه بيعمله مع مين. حتى لا درجة انك تشوف الرئيس يقولها كده، انت اداءك عمره ما يتحسن، شوف احمد، شوف شريف، مش كده برضه؟ ده واقع في كونتراست ايرور على طول. اللي بيقول لك شوف فلان، وده على فكرة خطأ تاني خطير جدا في التربية. لما ام تقول لابنها او بنتها يا ريت تعملي زي اختك، كونتراست ايرور خطير جدا. المفروض ان كل موظف ياخد individualized attention للاداء بتاعه وطريقه تقييم بما يستحق اداءه هو، مش كونتراست لحد. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ ما تتمش على ان واحد من البشر هو البنش مارك والباقي يتقيم على اساس هو كام في الميه بالنسبه للشخص الفلاني، لانه مش كل الصفات البشريه واحده. يبقى كونتراست ايرور از the supervisor's tendency، الميل بتاع الرئيس to rate people، ان هو يقول ده كم من 10 لكل فرد عنده relative to other people without consideration of performance standards. ملوش دعوه بالperformance standards، هو بيقيمه ده كم من 10 من فلان بس، لكن ملوش دعوه. وده طبعا نوع من الجادجمنت الوحش. في بعض الحالات، ودي يمكن مش في الانترنال اوديت اكتر، وساعات بتبقى في الانترنال اوديت. ازاي؟ الانترنال اوديتورز في الكونسلتيشن مش بيشاركوا في تيم ورك يا جماعه، واليوم الحق ان هم يشتغلوا. ساعتها ان انا محتاج بقى اقيم عمل ايه واحد جوه ايه تيم، يبقى دي ساعتها بنمر عليه حاجه اسمها 360 درجه في التقييم. ودي بتلاقوها انتوا لما بتدخلوا محلات زي امريكانا، إيه لما يقول لك قيم لي مثلا، يبتدي يقيم حالة الخدمة. الموظف يمسك موظف معين مثلا يقول لك اللي قدم لك الاكل، طب النظافة بتاعت المكان، طب الميوزك بتاعت المكان، طب الاسعار، طب الزحمة بتاعته، طب مش عارف ايه. يبتدي بقى يسأل مين، تعالى مثلا ناخدها في ماتش، تعالى مثلا نقيم واحد زي العظيم جدا جدا جدا اللي انا بحبه وبموت فيه، على سبيل المثال جعفر، مصطفى جعفر، ده بيلعب في الزمالك ده مش كده؟ مصطفى جعفر ده الثاني ده عظيم، فاروق جعفر. انا زملكاوي بس اكره امه اساسا، ده بواب. لا ها زباله طبعا. لا مصطفى جعفر انا احب مصطفى جعفر قوي، اخو جعفر نميري مصطفى جعفر. فلما يجي يلعب ماتش نسال مين بقى عشان نقيم اداؤه؟ نسال الجمهور، نسال النقاد، نسال الحكم، نسال المدرب، نسال زملائه، نسال الفرقه الثانيه. يبقى لفيت في تقييم الاداء ايه يا اولاد؟ 360 درجه بالظبط. يبقى ده تقييم اداء موظف جوه 360 درجه. والمحاوله كمان عشان تعرف الاداء صح، اسال كل واحد انونيمسلي. انونيمسلي يعني بشكل منفرد، عشان ما يقعوش كلهم في حته الاحراج الادبي فيجاملوا او ان هم كلهم يجوا على. يبقى in a situations where employees are heavily involved in a teamwork the best evaluation method هتكون 360 degree performance appraisal which is based on asking peers الزملاء customers اللي بيتعامل معاهم. الكاستمر بتاعه ممكن يكون الاداره اللي بيراجعها او الاداره اللي بيعملها consultation، supervisors المشرفين اللي عليه، and those who work for the employee واللي بيخدمه على العمل واللي بيساعدوه فيه ان هو يطلع عمله. feedback regarding the employee's performance هنا في الحالة دي يجب ان انا لما اجي احصل عليه من كل وضعية على انفراد من التانية، مش كلهم مع بعض. يبقى provided anonymously بشكل منفرد، and طبعا بيبقى subjective لانه بيبقى رأيه، رأي الجماعة دي في فلان الفلاني، رأي النقاد، رأي اللعيبة، رأي الحكم وهكذا. صعب يا اولاد؟ هنتكلم بعد البريك في الانترنال اوديت اكتيفيتي، هيومن ريسورس بروجرام، ومسؤوليه المعايير قالت ايه للتشيف اوديت اكزيكتيف. والهيومن ريسورس هنا اقصد بيها مين؟ الموارد البشريه، تخصيصا بقى المره دي الموارد البشريه في اداره الانترنال اوديت اللي هم هيبقوا اسمهم ايه؟ انترنال اوديتورز، اللي هم يشتغلوا في اداره. يبقى انا دخلت جوه اداره الانترنال اوديت وشفت التزامات الرئيس بتاع الشيف اوديت اكزكتيف كما كلفته المعايير بها. خمس دقائق كويس. لا انت عاوزين في النهارده تعاوزين المره الجايه في امتحان. الله بينا. يلا بينا. المود انت اللي هنقول ما بينك المحاضرتين محاضرة خلاص ده مش جزء من نشيريال بقى. احنا دخلنا دلوقتي في المسؤوليات بتاع التشيف اوديت اكسكيوتيف زي ما المعايير بتقولها، يبقى جزء من نشيريال. بس ما هي دي مسؤولية من المسؤوليات المهنية اللي تتطلب ان هذا الشخص اللي تشيف اوديت اكسكيوتيف يكون عنده مانجيريال اندرستاندينج. صح زي ما انت عايز تسميها بيرفورمانس ايفالويشن ابريزر ريبورت وانا بيرفورمانس ايفالويشن اسمها كده ايه اسمها ايه لا مش صفحة واحد لا لسه لسه صفحة واحد دي لما ندخل في الجزء التكنيكال اللي على ابوه ده جزء طلبة المعايير. بس بيتطلب من رئيس الادارة ادارة المراجعة اللي يكون عنده المامو هحط برنامج زي الموارد البشرية وانا معرفش ادارة طب انا مدير ما لازم تبقى ايه موجودة عنده الملكة الادارية. internal audit activities يعني هنا بقى internal audit activity هو ادارة الانترنال ادارة الانترنال regarding the human resource program اللي هو طلبته مين معايير professional standards. The professional standards states that ذكرت لسه قايلينها من شوية يبقى مسؤولية كبيرة من مسؤوليات التشيف اوديت اكزيكتيف ان هو يضع يصمم وينفذ بقى البرنامج اللي بيشمل الحتة النص الاولاني هو وضع البروجرام النص الثاني هو تنفيذه ومتابعته. The chief audit executive should establish ده الوضع للنظام establish a program for selecting and developing the human resources selection and development المهارات of the internal audit activity. The program provide for يجب ان ينص هذا البرنامج على provide for written job description يحتوي هذا البرنامج على توصيف وظيفي مكتوب لكل ليفل من الليفلات بتاعه الانترنال اوديت في الوظيفه بتاعه الانترنال اوديت اكتيفيتي. وكمان يقوم خلاص هو خلص كده من الشق الايه الديزاين يقوم بقى ده الشق التنفيذي selecting qualified qualified يعني اللي يستحق السلكشن وفقا لهذه المعايير معايير الاختيار and competent individuals. وبعدين مش الاختيار بس الحته الثانيه في development المهارات بقى training ابتدي اطور مهاراته training and providing continuing education. التريننج بيكسب سكيل والبروفايدنج الكونتينيوينج education بيكسب knowledge. knowledge بتكتسب بالدراسه والسكيلز بتكتسب بالاداء يبقى بيوصفك في الاثنين. فور ايتش انترنال اوديتور وعشان اعرف انه خد معرفه جديده وخد سكيلز جديده اقيم الاداء بقى بتاعه يبقى ابريزنج ايتش انترنال اوديتورز بيرفورمانس اتليست مره في السنه and providing counsel يعني النصيحه بقى المشوره to internal auditors on their performance في الاداء بتاعهم and professional development. وهنا خلي بالك التقييم للاداء يجب ان يكون individualized يعني ما قيمش كل افراد الاداره بتقرير واحد individualized attention يعني مع مراعاه ان انا اعمل اراعي كتشيف اوديت اكزيكتيف تقييم الاداء الاتنشن بتاعي لكل اداء على حدة individualized is clearly desirable and are not used to standard performance evaluation comments. internal audits knowledge and skills internal auditors should be qualified طبعا qualified بكواليفيكيشن مالها يا جماعه طلبتها المعايير صح ولا غلط ونشوف المعايير قالت ايه فيما يتعلق بالكومبتنسي فيما يتعلق بالاندبندنس فيما يتعلق بالاوبجكتيفيتي فيما يتعلق بالديو كير. يبقى انا لما احط البرنامج كتشيف اوديت اكزيكتيف واختار كواليفايد. يبقى رؤيتي لفكره كواليفايد وكومبتنت زي ما قالتها ايه المعايير، مش كده برضو؟ كواليفايد اند كومبتنت. لا، الكومبتنس يعني قادر على اتمام المهمه على النحو المرضي، دي الكومبتنسي. كواليفايد يعني تتوافر فيه مجموعه في السمات والخصائص التي تمكنه. ما انا عشان اعمل مهمه لازمني حاجتين، لازمني ان انا اكون قادر ثم ابذل. ما القدره يعني في دكتور، الدكتور يبقى قادر ان هو يبقى عارف، عنده المعرفه، ثم في نفس الوقت قادر ان هو يؤدي في هذه المعرفه. فكلمه كواليفايد يتوفر فيه القدره، ثم بعد كده كومبتنت ان يستخدم هذه القدره في الوصول الى. هذه الفكره ما بين الاثنين، يعني هو بيحلى باللفظيه شويه، يعني يكون واحد عنده المهاره لاساليب زي الانترنال اوديت مثلا، وقادر على تطبيق هذه الاساليب. المعرفه بس مش انتنت. ليه؟ لان دي معرفه. الانتنت نيه بتتعلق بالسلوك، المعرفه بتتعلق بالاطار الذهني، بالكونسبتشوال كونتنت، المحتوى الفكري للانسان. فعشان كده انا اكون كواليفايد لما يتوفر فيا الشروط 1 2 3 4، صح ولا غلط؟ Because the selection of a superior staff is dependent on superior staff is dependent on يتوقف على ability to evaluate applicants. يبقى يتوقف على قدرتك انك انت تقيم الابليكانس. ده مش تقييم ادائك، ده تقييم قبل الاختيار، اللي هو تقييم علشان اقول له انت تصلح ولا لا تصلح للاختيار. وده طبعا ينبغي ان يتوفر في البرنامج قدرة على السيليكشن، لان السيليكشن دي كريتيريا، مش اي واحد جاي يبقى نقبله. سيليكشن كريتيريا must be well developed، يعني تتحط بشكل سليم، والا ممكن اختار واحد شاطر جدا وعنده مهارات غير عاديه بس عنده السوفت كنترولز واقعه، يعني ما عندوش ضمير. طب عملت ايه؟ ما هو السليكشن كرايتيريا يجب ان يتوفر القدره والضمير ايضا، الايثكس الايثيكال. appropriate questions and forms should be prepared، يجب ان تعد in advance. in advance يعني قبل ما انا اقول ده كويس او وحش. to evaluate among other things the applicants قدرته في ايه بقى؟ اديني بقى انا عايز اقيم في ايه؟ التكنيكال كواليفيكيشنز، الجانب المعرفي، هل عنده جانب معرفي جيد؟ طبعا الجانب المعرفي جيد ده هنتكلم عليه بالتفصيل، هو المفروض يعرف ايه ولدرجه ايه؟ بروفيشنسي ولا اندرستاندينج ولا ابريشيشن. الاديوكيشنال باك جراوند بتاعته، ممكن يكون دكتور وانا عينه في اداره الانترنال اوديت، مش شرط ابدا ان هو يكون خريج كليه تجاره اساسا، بس انا تكون احتياجات الانترنال اوديت ديبارتمنت واكتيفيتي محتاجه، يبقى معنى كده الايديوكيشنال باك جراوند. البيرسونال ابييرنس، المظهر الشخصي بتاعه، يقصد بالمظهر الشخصي سلوكياته بوجه عام، هل هو عدائي، هل هو ما اعرفش ايه، هل هو عنده كونفليكت اوف انترست. ability to communicate، مهارات الكوميونيكيشن وهنتكلم عليها كتير، لانه بتتبلور مهاراتك كانترنال اوديتور وقدرتك على الجادجمنت. خلاصه ده كله في تقريرك، خلاصه ده كله في الكوميونيكيشن، سواء التقرير المكتوب او سواء مهاراتك اثناء الفحص مع الاوديتين، لانك ممكن تعمل مشاكل اثناء الفحص مع الاوديتين. الماتيوريتي، مستوى النضج، مستوى الوصول للامور بشكل ناضج، تكون ناضج. بيرسويسيفنس، القدره على الاقناع، القدره على الاقناع، البرسويسيفنس، يبقى شخص عندك القدره، يعني اوبجكتيف مش سبجكتيف، يعني ما بتاخدش بشكل اربيتراري استبدادي وتحكمي في الامور، لا انت شايفها بشكل ايه؟ برسويسيف. سيلف كونفيدنس، يعني ايه سيلف؟ ايه اللي دخل القطه هنا؟ تحكيكم بالظبط، هنا في سيلف كونفيدنس، يعني ما تخدوش، انا كنت ايه؟ هنا في سيلف كونفيدنس يا اولاد، يبقى ما يكونش بيخاف من القطط. انتليجنس، بصوا لي كده تمام. موتيفيشن، القدره على ان هو يتحمس ويحمس الاخرين، موتيفيتد. اند بوتنشال تو كونتريبيوت، قدرته ان يسهم تو ذا اورجانيزيشنال اوبجكتيفز. الله، ده عايزين واحد تقريبا مش موجود. يعني شويه الصفات دي لما تدور عليهم كده يتوافروا في شخص واحد، حاجه جامده قوي. يعني ما اعرفش، بس ما اقدرش اقول ان فينا واحد ما اعرفش يمكن انتوا فيكم واحد يصلح لده، بس انا مش شايف يعني. حاولت اطبق كل الصفات دي لقيت انا ما عنديش حاجه منها تقريبا الا واحده، الماتيوريتي. مش انا عجوز؟ ماتيوريتي مش بكبر السن يا جماعه، ماتيوريتي بالعقليه. The professional standards do not require، دي مهمه قوي. النظره في معايير الاختيار، مش كل اوديتور يتوفر فيه كل جوانب المعرفه، والا بطلب قاموس، بطلب الانسيكلوبيديا في واحد. هل يمكن ان واحد يبقى انسيكلوبيديا؟ صعبه جدا، صح ولا غلط؟ يبقى معناها ان انا بقول توفر المهارات بس بالشكل اللي يدعم احتياجات وظيفه الانترنال اوديت كولكتيفلي مش انديفيديوالي. مهم قوي الحته دي، كولكتيفلي يعني ايه؟ يعني ممكن يكون جوه الوظيفه واحد بقول لك بتقدم دكتور، المشكله ما بيعرفش في الانترنال اوديت، بس انا محتاجه في حاجه ثانيه. يبقى توافر المهارات المطلوبه لوظيفه الانترنال اوديت يجب ان تتم في اطار يا جماعه كولكتيف، مش لكل متقدم يعرف في كل فروع العلوم، لان مفيش حد بيعرف في كل فروع العلوم، صح ولا غلط؟ يبقى the professional standards do not require، لا تلزم each internal auditor to possess أن يملك knowledge of all، لأنه all relevant subjects. relevant طبعا ليه؟ ايه؟ relevant للوظيفة، شركة دواء، يبقى معنى كده relevant ان هو يفهم في الدواء واسعاره والمنافسة وانتاجيته، شركة هندسية في وهكذا، يبقى معنى كده relevant subject هو المجالات الخبرات اللي هو هينزل يراجع عليها في اطار شركته بقى، اللي بتختلف من شركة هندسية لشركة زراعية لشركة whatever. ليه؟ لان الاسكوب بتاع الانترنال اوديت واسع جدا، بيدخل في كل حاجة تقريبا، صح ولا غلط؟ وبالتالي من الاسكوب للسو برود ده يستحيل تلاقي الفرد الكامل، الكمال اللي وحده. The scope of internal auditing is so broad، واسع جدا، that one individual cannot have the requisite experience، الexperience المطلوبة لجوانب المعرفة المتكاملة in all areas. internal auditing وظيفة يونيك، ليه؟ لأن المهندس مطلوب منه يبقى مهندس، أشغلك محاسب وظيفة مطلوب منك تفهم في المحاسبة، أشغلك صيدلاني يبقى مطلوب منك تفهم في الكيمست، أشغلك دكتور يبقى مطلوب منك تفهم في فرع الطب اللي انت عايزه، لكن أشغلك انترنال اوديتورز لازم يبقى في دماغك جوانب معرفة كتير، زي الكوانتيتيف ميثودز، زي الاقتصاد، زي الكوميرشال لو، زي الاكاونتينج، زي الاوديتينج وهكذا. يبقى لازم فرع معرفة واحد مش كفاية، يبقى لابد من طبيعة هذه الوظيفة انه يكون متوفر اكبر من فرع معرفة لاداء هذه الوظيفة. ولان ده يستحيل عندي فرد، فببص على ان توافر معين هذه المهارات يتم من خلال الجماعة وليست الفرد. الانترنال اوديتينج از يونيك، لانها مش زي اي وظيفة، ان ذات اتس سكوب اوفن انكمباسز، يتضمن يشمل all areas of an organization، لانك انت بتراجع العقود يبقى لازم تفهم في الكومبلاينس، بتراجع كنترولز يبقى لازم تفهم في الجوفرنانس والكنترولز، بتراجع فاينانشال يبقى لازم تفهم في المحاسبه، بتراجع مراجعه اوبريشنال يبقى لازم تفهم في البحوث الكميه والتكنولوجي والهيومن ريسورسز والكوميونيكيشن والمانجمنت. الله، ده فروع معرفه كتير. Thus the internal audit activity الIIA should collectively مش individually، تخلي بالك انا في الامتحان الحته دي collectively مش individually، لان بيبص على ان الوظيفه الاداره كلها يجب توافر المهارات المطلوبه، مش كل واحد يتوفر في جميع المهارات. possesses يعني تملك or obtain، لو هي مش جواها ممكن تعمل outsourcing، outsourcing يعني تستعين بالخبراء بقى هنا، or obtain the knowledge skills، لان النوليدج معرفه فقط، السكيلز هنا بقى القدره على تطبيق المعرفه، السكيلز هنا المهاره، and other competencies وكافه الجدارات الاخرى needed to perform its responsibilities، its اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي. These attributes، هذه الخصائص include، يجب ان هو يكون في proficiency، هنا دي مطلوبه رسميا بقى proficiency in applying internal auditing، بس البروفيشنسي لكل واحد، ما انا من شويه قلت لك ممكن ينفع مهندس، يبقى المهندس ما عندوش بروفيشنسي، بس يجب ان يتوفر في اداره الانترنال اوديتورز من هم لديهم بروفيشنسي ليفل، مش اي ليفل، بروفيشنسي لا ابريشيشن ولا اندرستاندينج، proficiency in applying internal auditing standards, procedures and techniques. ده بضرب لك مثال واحد وبعديها هقول لك في الصفحه اللي بعديها ايه الحاجات المطلوب فيها الابريشيشن وايه الحاجات المطلوب فيها الاندرستاند وايه الحاجات المطلوب فيها البروفيشنسي. انا سقت مثال واحد هنا بس. فالبروفيشنسي شيء مطلوب ان يتوافر جوه الاداره ككومبتنسي، مش مهم في كل واحد لكن على الاقل ايه في واحد او اكتر من مجموعه في الانترنال اوديت اكتيفيتي. The internal audit activity should have employees، يجب ان يكون لديها من الموظفين، or use outside لو ما عندهاش الكومبتنسي، يعني مثلا في مجال مثلا الايه البحث مثلا عن المعادن، فاكتشفنا ان احنا الشركة تخلو من مهارات في الانترنال اوديت في ان هو يفهم في طبيعة التربة وانواعها والجيولوجيا، ممكن تعلن ادارة الانترنال اوديت عن حاجتها الى جيولوجيا، او تجيب مكتب جيولوجيا من بره كاستشارات هندسية، ما فيش اي مشاكل كاستشارات، اسف مش هندسية، استشارات في الانترنال اوديت. يبقى the internal audit activity should have employees or use outside services، بس تحت رعاية واشراف ومسؤولية الـ chief audit executive، providers who are qualified الذين يصلحون قادرين على in such disciplines، disciplines يعني فروع معرفة such as accounting، لو بينقصنا accounting يبقى ممكن نلجأ الى مكتب المحاسبة مثلا، auditing ممكن نلجأ الى مكتب مراجعة، economies الاقتصاد، فاينانس التمويل، statistics اللي هي الاحصاء، information technology وايضا الانجينيرينج لو تطلب الوضع، taxation الضرائب، law environmental affairs لشؤون البيئه زي قوانين البيئه والتلوث والكلام ده كله، and such other areas as needed، وكلما استجد area يا اما نعين فيها كامبلويز يا اما نستعين فيها بخدمات ايه outsiders to meet the internal audit activity responsibilities اللي هي واسعة وعريضة ولا ضيقة؟ واسعة وعريضة. Each member سواء كان عامل في الشركة أو بيتم يستعان بيه of IAA internal audit activity however need not be qualified، مش كل فرد على حدة يكون qualified in all of these disciplines، صعب جدا طبعا. Thus the internal audit activity should have an appropriate balance التوازن، يعني مش كلهم مراجعين، مش كلهم محاسبين، مش كلهم اقتصاديين، مش كلهم احصائيين، مش كلهم جيولوجيين، لكن كلهم اخلاقيين، لكن كلهم عندهم وعي بالمبادئ الإدارية. شوف هنا بقى في فرق، في فرق، يبقى مش كلهم في مجال تخصص لكن كلهم في مجال معرفة شاملة of expertise training. ممكن نحس التريننج واحد بقى له 20 سنه وواحد لسه مستجد، مفيش اي مشكله، وواحد في السكيلز عالي جدا وواحد لسه مستجد برضه، to permit the performance of a wide range of services. But the professional standards قالت ايه؟ قالت على الحته ديت all audits all auditors، ما قالتش collectively، قالت على مستوى كل auditor. But the professional standards states that كنا بنسأل السؤال بقى فاكرينه، an understanding of a management principle، understanding دي لفظ اعلى من appreciation يا جماعة، اعلى من appreciation، to understand something اكتر من appreciation، appreciation الالمان بيه، الالمان بيه تبقى انت ملم بالحاجة، understanding لفظ اعلى شوية، an understanding principles is required. شوف الكلام بقى مش collectively، ان بعضهم يفهم، لان كله في كل المهام، الصحيفة دي مهمة، مهما كانت طبيعة المهمة اللي انت مكلف بيها في الشق التكنيكال، الا انك انت تتعامل مع بشر في الادارات المختلفة، عشان كده مهما كان نوع تكليفك كومبلاينس ولا اوبريشنال ولا فاينانشال اوديت، الا انك انت لازم تبقى عندك وعي بالمفاهيم الادارية اللي هو الاندرستاندينج اوف اول انترنال اوديترز. كواليفايد بقى هو بينقل لحتة تانية، قال لك طيب لو ما عندناش من جوه ما ممكن تستعين لبره، صح ولا غلط؟ اللي هو الاستعانة بقى بالاوتسايدرز. Qualified outside service providers may be recruited. Recruited يعني يتم الاستعانة بهم هنا. يشتغلوا بعقود كأنه independent contractor from a variety of sources. From a variety of sources يعني من العديد بقى من المجالات. من الجامعة ممكن نجيب من الجامعة. من مكتب المراجعة اللي بيراجع شركتنا. Why not? من المكتبة اللي عندها مثلا علماء فيها ممكن. من شركة تانية ممكن. لكن افرض انك انت رايح تراجع اداره معينه فرحت واخد واحد منها علشان يساعدك، ما ينفعش، لانه فائد الايه طبعا. يبقى qualified outside service providers may be recruited، يمكن تعيينهم، from a variety of sources such as من الـ organizations internal audit firm. يبقى من يعني الـ internal audit firms اللي هي الشركة اللي بتراجع الشركة بتاعتنا، الـ organization بتاعتنا، ممكن بيراجعها مكتب مثلا حشيش، يبقى من مكتب مجدي حشيش. من consulting firm يعني شركة متخصصة في كده، او من جامعة college او university. however الا ان ده ما ينفعش يكون outsider provider ابدا. an outside service provider from an engagement client، يعني نختاره من الادارة اللي انا ناوي اراجع اعملها، يبقى ده ما ينفعش. ليه؟ اذا انا acceptable، لانه كسر شرط الموضوعية هنا، because the person would be independent، ومن ثم هيفقد الموضوعية بتاعها. الديجريز اوف نوليدج المطلوبة، درجات المعرفة المطلوبة، ايوه عشان يعني يعني الانترنال اوديت على وجه التحديد، ولا ما كنا سميناها انترنال اوديت برضه. يعني لما سألك مثلا في فرع الاقتصاد هل مطلوب بروفيشنسي؟ لا مش مطلوب، لان انا ما اسميش ادارة الاقتصاد، لكن اسمي ادارة المراجعة الايه؟ الداخلية. فاهم قصدي؟ طب تعال نقلب الصفحة عشان تعرف انا بقصد ايه بالجملة دي، هتتفسر لك دلوقتي. ديجريز العنوان، درجات المعرفة اللي طلبتها المعايير للديسيبلينز المختلفة، اللي هي فروع العلم المختلفة، قالت ايه، سواء بقى اللي عينه او اللي انا عايز استعين بيه بخدماته خارجية. degrees of knowledge required as a minimum للانترنال اوديت اكتيفيتي. understanding level، مطلوب ان هو يكون فاهم. an understanding is، دي عرفت، ده تعريف المعيار على فكرة بالمناسبة، ده تعريف المعايير نفسها. the ability to apply broad knowledge، شوف الجملة broad knowledge يعني ايه، معرفة واسعة ولا معرفة ضيقة؟ broad knowledge يعني انك انت تاخد فرع المعرفة. يعني احنا ممكن نقول مثلا ايه، واحد جاله مثلا ايه، واحد جاله ألم في اسنانه، خد حقن الكورتيزون وريحنا عامة منك. مش في بعض الناس بتفتي في الطب understanding، يقول له خد دواء كذا، قالوا مغص خد دواء كذا، قالوا ما عرفش ايه خد كذا. understand to apply broad knowledge to situations، للمواقف likely من المحتمل to be encountered، التي يعانيها، التي يمر بها to recognize، لكي يعترف بالsignificant deviations، يعني ما يكونش عنده القدرة ان هو يشوف الفروق ضيقة، يعني الunderstanding مش معرفة عميقة، وبالتالي ما يلفتش نظره الا الانحرافات اللي ايه يا جماعة الرهيبة الواسعة قوي. دايما غير المتخصص ما يلفتش نظره غير الانحرافات الايه الواسعة. فمن فكرة جاي ازاي؟ يعني مثلا هقول لك حاجة انا شفتها مثلا في الشقة، يجي مثلا واحد يبص في السقف كده يقول لك ايه ده المطبات اللي في السقف عندك، ده لازم السقف ده كله ينزل عشان يتعمل صح، لانه ما كانش متمحر صح يوم ما اتعمل. وعهد الله انا بصيت في السقف قد ما بصيت وعملت كده عمري ما شفت مطبات، هو اللي شافها. طب ده معناها ايه؟ ان الراجل ده انا لما المطب عشان اشوفه لازم ياخد التعريجة اللي قد كده، صح ولا غلط؟ هو شافها قوي. طب ليه؟ لان هو متخصص قوي. يبقى في الاندرستاندينج مش هيلفت نظرك الى السيجنيفيكانت ديفيشن، فاهم قصدي؟ لكن في التخصص اي ديفيشن ولو صغير تلاحظه لانك متخصص جدا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ to recognize significant deviations and to be able to carry out، ان تقوم به تنفذ، او the research necessary to arrive reasonable solutions and understanding. مطلوب في ايه بقى؟ تعال لازم الحته دي تبقى عارفها، لان في اسئله في الامتحان، حوالي 3 أو 4 اسئله في الحته دي. an understanding of management principles is required، يعني طلبته المعايير، of all internal auditors، of all، مش لكل الاداره ككل، لكل واحد جوه الاداره، of all auditors to recognize and evaluate the materiality and the significance of deviations from good business practice، اللي هي الحته الاداريه بقى هنا. يبقى انا اشوف الاداره يعني اكون قادر على ان انا اشوف الاداره خدت القرارات السليمه ولا ما خدتش القرارات السليمه، بتدير بشكل كويس ولا ما بتديرش بشكل كويس. also internal auditors should يتوفر فيهم برضو جانب الاندرستاندينج للهيومن ريليشن، للعلاقات البشريه اللي هي الكوميونيكيشن يعني، and minimum satisfactory relation maintain. ما هي كوميونيكيشن؟ حته انك انت تو مينتين، تحافظ على علاقه بشريه، خلي كوميونيكيشن هيومن ريليشنز اند مينتين ساتيسفاكتوري ريليشن شيب، علاقات كويسه with management clients اللي انا براجعه اللي هو الانجيجمنت كلاينت، اند شود هاف ذا ابيليتي تو مينتين جود انتر بيرسونال ريليشن، العلاقات تكون ايه على الجانب الشخصي كويسه، علاقاتك مع الافراد، طريقه التعامل بتاعتك، علشان ما تعملش نوع من الكلاشز، الكلاشز التنظيميه الرجع حوالين الاستيتس ديفرنشيالز. مش ده مصدر من مصادر الكونفليكت اللي ممكن تنشأ في المنظمه؟ ممكن انا مش ممكن فاكرين الكلام ده ولا زمان ده؟ تمام. الابريشيشن مطلوب في ايه بقى؟ ان ابريشيشن، تعريف المعايير لكلمه ابريشيشن، ان ابريشيشن مينز يعني ability to recognize the existence of a problem، يعني ان في مشكله موجوده، يعني لما تشوف حاجه تقول ان هنا في مشكله، or potential problem او تحس ان في ممكن مشكله تحصل، and to determine the further research، وتقول انا ممكن اعمل ازاي علشان خاطر احل المشكله واتفادوها لو كنت لسه هي بوتنشال، and to determine the further research to be undertaken الذي يجب ان تقوم به، or the assistance او حجم المساعده to be obtained. مطلوب في ايه بقى الحاجات دي كلها؟ يعني لما اشوف مثلا الشركه بتصرف على مجال معين وانا عارف ان المجال اللي بتصرف فيه مثلا على سبيل المثال منافي لفكره بابليك بوليسي، او رايح ان الشركه هنا بتتجه ضد فيسكال بوليسي او ضد اقتصاد او ضد مونيتري بوليسي على سبيل المثال، الشركه عندها ودائع ضخمه جدا جدا جدا، فالبنك المركزي على مستوى البلد ده، البنك المركزي رايح يعمل ايه يا اولاد؟ رايح يضخ كم كبير جدا من النقود. لما يحصل ضخ كبير جدا من النقود وانا عارف اقتصاد، هيحصل ايه لسعر الفايده؟ معروض النقود الكثير يعمل ايه سعر فايده؟ طبعا. فلما اشوف النهارده ان سياسات الشركه بتركز على الايداعات، اقول لها سعر الفايده هيقل، يبقى انت روحي لحاجه ثانيه، يبقى الجانب الاقتصادي هنا عرفني ببوتنشال بروبلم، لاني عرفت اتجاه الحكومه ناحيه ان انا هزود النهارده كميه النقود المطروحه في البلد، يبقى جانب الابريشيشن. ان ابريشيشن از ريكوايرد، مطلوب بقى اوف ذا فاندمنتالز للاساسيات لسوتش سبجكتس از واحد اكاونتنج. خلي بالك الاكاونتنج مطلوب فيها الابريشيشن، لكن امتى بترتقي الى درجه البروفيشنسي؟ اذا كان الانترنال اوديت اكتيفيتي اكستنسيفلي انفولفد في عمل الايه الجانب المحاسبي، يبقى لان الانترنال، لان الوظيفه الثالثه للانترنال اوديت اللي هي الفاينانشال اوديت، مش كده برضه؟ الوظيفه الثالثه انا قلت لكم في بدايه كلامي خالص انها حجمها قد ايه جنب الكومبلاينس اوديت وجنب قليل، قلت لك في مصر بس يمكن وظيفه الانترنال اوديت كلها قايمه على الفاينانشال، ده غلط. فعلشان كده لو كانت وظيفه الانترنال اوديت ليها ارتباط كبير مع الوظيفه الفاينانشال يبقى هنا مطلوب البروفيشنسي، لكن لو هي بتاخد الثقه الطبيعي بتاعها يبقى مطلوب ايه يا اولاد؟ ابريشيشن. فعشان كده ان ابريشيشن از ريكوايرد اوف ذا فاندمنتالز اوف سوتش سبجكتس as accounting 1 2 economics 3 commercial laws taxation drive finance quantitative methods and information technology. However, proficiency in accounting principles and the techniques is required. انا بستثني بقى لاني قلت however، لاني قلت في الاول fundamentals في الاكاونتنج، المره دي بقول لك however، الا ان مش مطلوب بس مجرد الابريشيشن اعلاميها لوضع بروفيشنال، is required of auditors who work extensively يعني يكون عمله كثيف جدا with financial records and financial reports سواء interim او year end. طب البروفيشنسي مطلوب في ايه؟ مطلوب في اسم ادارتك، يبقى كل ما يتعلق بالايه؟ بالاوديت. يبقى بروفيشنسي تعريف المعايير لكلمة بروفيشنسي. ليه؟ احنا قلنا الاندرستاندينج انك انت بص الابريشيشن هنا المعرفة الكلية بالشيء، الاندرستاندينج المعرفة انك انت لا يعني ايه. هقول لك مثلا مجالات الادارة على سبيل المثال، في الادارة كتب انت لا يعني ما انزل الله به من سلطان، فاهم قصدي؟ انت مش متخصص في الادارة، لكن في نفس الوقت عندك الوعي الاداري اللي تقدر انك انت ترجع لمرجعية، لان هو ادالك ايه امكانية الرجوع لمرجع، فاهم قصدي؟ شوف الحتة دي قال لك ايه في الاندرستاندينج هنا، امكانية الرجوع للمرجع بتاعك اللي هو تحدد significant deviation، مش اي deviation، ما انا قلت لك على المثال significant يعني الحاجة اللي تظهر الى عين العموم، خلي بالك الحاجة اللي تظهر الى عين العموم، and to be able to carry out research يعني انك تعمله بنفسك، خلي بالك necessary to arrive at a reasonable، شوف الكلام، يعني قادر انك تحدد المرجعية اللي تقدر توصل بيها بنفسك. طب بص في الابريشيشن راح عمل ايه، قال لك انك انت يا اما تكرر ريسيرش يا اما انك انت تلجا ليه طلب مساعده، لان انت مش بتاعتك خلي بالك، فطريقه التصرف بتاعتك في طلب المساعده معناها انه مش لازم يتوفر فيك انت شخصيا هذه القدره، فقالها ازاي for further research to be undertaken or شوف الاحتمال assistance اللي هو to be obtained، انك انت تقول لهم يا جماعه انا ما اقدرش اعمل ريسيرش في هذا المجال، لا يعمله حد تاني، هذه الحته. لكن هنا بقى في الابريشيشن في الاندرستاندينج في البروفيشنسي قال لك انت مش محتاج ترجع لمرجع يا راجل، ده انت المرجع نفسه، يعني لما ترجع للمرجع ترجع لسبيل الاستثناء، يعني مثلا تعرضت لمشكله تقول له المعيار رقم كذا بيقول كذا وبص الانتربريتيشن بتعمل كذا وكذا وكذا، انت مش محتاج ترجع لده كله. يبقى انت كل ما تكون درجه رجوعك وبنفسك لمرجعك يبقى انت تعرف اكتر، لو مش محتاج رجوعك وعندك المنطقيه والريفرنس يبقى انت قوي جدا، لو انت محتاج اسيستنس في المرجعيه تبقى درجه المعرفه بتاعتك مش كامله، مش كامله. فالبروفيشنسي مينز ذا ابيليتي تو ابلاي، شوف نوليدج يعني انت عندك الجانب المعرفه وعندك السكيلز تو ابلاي جانب المعرفه. هنا بقى تو سيتويشنز لايكلي تو بي انكاونترد اللي كنت هتمر بيها اند تو ديل ويز تتعامل مع زم without extensive resource، انا مش محتاج ريكورس، مش محتاج ارجع لمرجع، ليه؟ لان انا المرجع، معرفتي هي المرجع، to technical research and assistance proficiency and applying internal auditing standards. شوف الكلام، proficiency مطلوبه فين؟ في applying internal auditing standards، في procedures، في techniques المستخدمه زي السامبلز وخلافه، is required in performing engagements. Proficiency in accounting برضو بتبقى مطلوبة بس على شرط، يعني بدلها من جانب الابريشيشن لجانب الايه proficiency، بس على شرط يبقى العمل ايه extensively related للقوائم المالية records و reports. Principles and techniques is required only of auditors who work extensively مع الايه مع financial records and financial reports. طب لو قال لك جانب المعرفة في الماركتينج على سبيل المثال، انا ما ذكرتش ماركتينج صح ولا غلط؟ نوت انترنال اوديتورز. طب في الطب انا ذكرت حاجه من الثلاثه دول، في الطب، طب في الصيدله، طب في الجيولوجي، يبقى ده حسب الاحتياج بقى هنا، يعني ما فيش بقى المعايير، لان المعايير مش هتتخصص لوحدات الانترنال اوديت في شركات على سبيل المثال البحث عن المعادن او المستشفيات الطبيه، يبقى المعيار مش هيتحط الا لاتجاهات عامه، ويفتح لك الكلام. فاذا تطلبت حاجه العمل شوف بقى الاكسترنال سيرفيس بروفايدر بتاعها، يبقى ده مش موضوع مطلوب منك اي جانب من الجوانب الثلاثه. فعشان كده بروفيشنسي نوت انترنال اوديتورز ordinarily في الغالب في العادة need not to be proficient in، ولا حتى عندهم الunderstanding ولا حتى عندهم الappreciation للmarketing techniques ولا للgeology ولا للmedicines ولا لأي فروع معرفة شديدة التخصص. ليه؟ لأن دي بتختلف بحسب اسم إدارة الانترنال ايه audit نفسها. تعال بقى نشوف دي بتتسأل ازاي في الامتحان، هنجي لكم فيها سؤالين ثلاثة جماعة في الامتحان. Chief Audit Executive اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية اللي هو المكلف بقى، هو الأول أدالك الجانب المهاري ده ليه؟ عشان تراعيه سواء في Selection Criteria او لما بتيجي بتعمل لهم برامج علشان تطور مهاراتهم في الديفلوبمنت في الاديوكيشن كمان في الكونتينيوم بروفيشنال اديوكيشن، يبقى لازم تراعي الحتتين دول عند الاختيار وعند تطوير المهارات، وهما المهارات اللي بيقيم عليها برضو الاداء. خلي بالك ما ياخد في الثلاثه. يبقى Chief Audit Executive has reviewed للكريدنشيالز. الكريدنشيالز اللي هي الاوراق اللي بتقول ان كل واحد ادي المؤهلات بتاعته، الكريدنشيالز اوراق المؤهل. checked references وشاف الريفرنسز، الكريدنشيال ده مين اللي ماضيه جامعه، الكريدنشيال ده مين اللي ماضيه رب عمله السابق، الكريدنشيال ده جاي من مين، من مهاراته هو الشخصيه، وهكذا. الكريدنشيالز دي الريفرنسز بتاعتها عديد. انت قعد انترفيود مع الكانديديتز، يبقى ده اللي بيتكلم عند الاختيار بقى. خلي بالك الكانديديت فور ستاف بوزيشن، وده ستاف بوزيشن يعني مش راجل ايه كبير في الهيكل التنظيمي، ده لسه صغير في اداره الانترنال. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف كونكلودز استخلص ذا كانديديت هاز ا ثرو اندرستاندينج. ثرو يعني جالب معرفه عميقه، ثرو اندرستاندينج بتتنطق ازاي بنات؟ ثرو ها ثرو زورو؟ لا زورو ده الفيلم. نفسي انطقها صح مرة واحدة. حد يعلمها لي. حد يعلمها لي. اشرف. ما فيش حاجة اسمها حسني ها؟ مالك شهرين ثلاثة ما بتدعش. في كتاب نزل في الانترنت ضد بقى اولاد. ما كلمكمش. الامتحان كله منه. ده ب 500 دولار. ادهم لاشرف. لا ده غيره. من زمان ما كان سمك يا اخي ربنا يسامحكم. Of internal auditing techniques as through understanding of internal auditing techniques. الراجل فاهم قوي في الانترنال auditing. في الاكاونتنج يخرب بيته ده فاهم كويس قوي. في الفاينانس في التمويل. However الا اني the candidate اللي هو المتقدم بشغل الوظيفة has limited knowledge of economics. ما عندوش نوليدج كامله، ما عندوش السورو نوليدج، يعني ما عندوش البروفيشنسي، صح ولا غلط؟ طب هو قال في الايكونومي الطلب ايه يا جماعه؟ في الايكونومي الطلب بروفيشنسي؟ طب ماشي، فهو بيقول لك ليميتد نوليدج اوف ايكونومكس. طب والانفورميشن تكنولوجي الطلب فيها ايه؟ ابريشيشن برضه. فبيسالك ويتش اكشن ايا من التصرفات most appropriate اللي ممكن يعملها اللي تشيف اوديت اكزيكتيف مع هذا المتقدم لشغل الوظيفه. نمرة واحد يقول له اطلع بره يعني. reject the candidate يرفضه because of the lack of knowledge required by standards. هو قال لا ولا الواد ده ماشي مع المعايير بالمناسبه، الكانديديت ده ماشي مع المعايير صح ولا لا؟ لانه unlimited. ما قالش لا في الجوانب المعرفة زي الايكونومي والانفورميشن تكنولوجي، ما قالش ما عندوش معرفة ليميتد. والجوانب الاولى في الانترنال اوديت البروفيشنسي، وده حظه حلو كمان ده عنده بروفيشن، في جوانب تانية الطرف فيها بس يكون عنده ايه ابريشيشن صح ولا غلط؟ يبقى انسر ايه انكوريكت. بيكوز ستاندرز دو نوت ريكواير ايتش انترنال اوديتور تو بوسس اول نوليدج اوف اول ريليفانت سبجكتس. مش مطلوب انه يبقى عارف في كل المجالات ده صح؟ ليه؟ offer the candidate a position يعني معناها اقول له اتفضل انا هقبلك هعينك. this bid على الرغم من lack of knowledge in certain essential. شوف اللعبة بقى essential يعني كانت الوظيفة طلباها. هو عمل الاعلان ده عشان دول. لو انا عملت الاعلان ده عشان دول يبقى lack of knowledge. وما انا بقبله ليه؟ انا بقبله لاني عندي الانفورميشن تكنولوجي محتاج دلوقتي علشان خاطر انا عايز اعمل مراجعه على اداره الاي دي بي اداره الحاسب الالي. يبقى انا محتاج واحد فاهم في الانفورميشن تكنولوجي. يبقى معنى كده هقبل واحد مش مطلوب ليه في الوقت الحالي ومهارات اللي انا طالبها حاجه ثانيه. يبقى انت بتقبل واحد لمجرد ان هو تقدم لوظيفه. انصر بيه كوريكت بيكوز انترنال اوديت اكتيفيتي نيدز ممكن تكون في الوقت الحالي مطلوبه لانه استخدم معاه ايه. شوف النمره بي بيقول لك ايه التعبير كان جامد lack of knowledge in certain essential areas. ما هي ممكن يكون essential area دلوقتي مش عايزين واحد يفهم في المراجعة ولا في المحاسبة ولا في الفاينانس، نحن عايزينه يفهم في الاقتصاد او يفهم في الحتة بتاعت الانفورميشن تكنولوجي. يبقى دي essential area اللي انا عملت عليها الاعلان اللي تقدم عليه المتقدمين. يبقى incorrect because internal audit activity needs maybe four additional expertise خبرة إضافية in economies or information technology في الوقت الحالي. نمرة C. Encourage the candidate يعني شجع المتقدم لشغل الوظيفة to obtain additional training يقول له روح اتدرب في الإيكونومي روح خد كورسات عند الواد فيلا في الإيكونومي and information technology عند الواد فيلا عشان ضيعوا فيها and then reapply يقول له تعالى لي بعد ما تتدرب كده وتجيب لي انك انت معاك كورسات. يبقى يعني الكلام ده انا متهيالي يعني كلام فاضي صح ولا غلط؟ افرض احتياجات الوظيفة ان انا عايز دلوقتي المتخصص في الموضوع ده مرة تانية هقول له كل شهر بقى تخيل انت واحد قال لك ايه روح خد الدورة بعد كده تعالى لنا وكل شهر اقول لك اه ايه الاخبار انت في الدورة يا حبيبي قلت له انت مالك انت ايش اخششك من الموضوع كلام فاضي اه وكلام unethical ساعات لما بيحب يطردك من الوظيفة ومش عايزك يقول لك انت مهاراتك ايه يا ولاد اوفر كواليفايد صح ولا غلط؟ اقول لك روح عشان يخلص منك خد دورات في كذا وتبقى تعالى لنا تاني عايز يخلص منك برضه. نمرة سي incorrect because encouraging the candidate to obtain additional training في المجالات دي does not adequately address الاحتياجات الحالية اللي بسببها نزل الاعلان. انا محتاج واحدة النهاردة ها انا هو بقالش على الاعلان نزل في ايه بس هو بيفترض في الاجابة بتاعته. افرض ان انا محتاج دلوقتي واحد فاهم في الانفورميشن تكنولوجي وواحد فاهم في الايه التاني اللي كان بيتكلم عليه الاقتصاد يبقى انا محتاج دلوقتي مش محتاجه بعد فتره مش يبقى هاخد الجاهز ولا هستنى ده عشان خاطر عجبتني عيونه عشان يروح يتدرب ويجيني مش كده برضه؟ نمره دي عقلانيه قوي. اوفر ذا كانديديت ابوزيشن اف شوف مشروطه اف اذر ستاف ممبرز اللي موجودين عندي في الاداره بوسس عندهم sufficient knowledge في الايكونومي وفي الانفورميشن تكنولوجي. يبقى لو كان عندي وفره كفايه في اللي بيفهموا في الانفورميشن تكنولوجيا نقطه ضعف المتقدم يبقى مش مطلوب في ان هو يتوفر في كل جوانب المعرفه ده شيء طبيعي صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده هيختار اللي عايز يكون هو مهاراته في الحته اللي طالبها بس عشان كده بستخدم ايرفن يعني انت عايز تحط الاجابه ايه بس ساعتها الاجابه دي اوفر لي ديسبايد اول سيركمستانسز غلط برضه يعني انا اقول له تعالى اشتغل كده حتى لو انا ما عنديش من الموجودين في الوظيفه يبقى غلط صح ولا غلط؟ ليه؟ لان انا محتاج الوظيفه دي ربما لكن لو هو الوظيفه متطلبه هذا الشخص يعني المهارات ديت والمهارات دي مش متوفره اقول له امشي برضه نفس الفكره يعني لو قال لك كانت الوظيفه طالبه المهارات دي وهي مش عنده يبقى اقول له امشي تبقى تعتبر اجابه صح. يبقى معنى كده حجم التبديل والتوافق في المواقف الى ما لا نهايه بقى خد من ايه عندك الى ما لا نهايه. تعالى نقرا التعليل نفهمه. نقرا التعليل ليه؟ ما احنا لسه قايلينه صح ولا لا؟ ناخد السؤال اللي بعديه نزود خبرتنا شويه. Achieve audit executive for a large manufacturer شركه صناعيه شركة صناعية بيدي لك نوع النشاط. Is considering بيفكر اللي تشيف اوديت اكزيكتيف ودي من مهامه ودي من التكليفات بتاعته من حقه. Is considering revising ان هو بيفكر ان هو يعمل تعديل في الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر. هتشوف الشارتر مع بعض وهنتكلم عليه. الشارتر ده بيحدد صلاحيات والسكوب بتاع وظيفة الانترنال اوديت نفسها جوه الشركة. With respect عايز يعدل ايه؟ عايز يعدل الشرطة في اي حتة فيه في الحتة بتاعت الموارد البشرية السكوب. With respect to فيما يتعلق به المينيمم educational and experience qualifications required يعني لان الشارتر بيقول مش احنا هنحط حاجة اسمها الحدود الدنيا للكواليفيكيشن فاحنا الحدود الدنيا للكواليفيكيشن ما يبقاش بس ما يجي ونعينه يبقى لازم نحط حدود دنيا. The chief audit executive wants عايز يعدل الشارتر يقويه ولا يضعفه نشوف. Wants to require ينص في الشارتر يبقى requirement الزامي بقى. Require staff auditors اي auditor هيجي كستاف to possess ان هو يملك specialized training in accounting يعني معنى كده معاه دورات متقدمة في المحاسبة and professional auditing certification العمل and professional يعني يكون certified الستاف يكون certified اي واحد هيجي عندنا يكون certified certified في ايه؟ such as certified internal auditor or certified accountant اللي هو السي اي بتاعت انجلترا. تمام. one of the disadvantages، واحدة من العيوب لو اول نص قوي بالشكل ده، يعني لو قوي النص في الشارتر عشان يعلى بالمهارات اللي على اساسها يتم السيليكشن على اساس انه يكون certified، one of the disadvantages of imposing، ان انا افرض على اي متقدم يتوفر فيه انه يكون عنده واحد مهارة عالية جدا ومدورات متقدمة في المحاسبة ويكون عنده سي او certified يعني في الاوديت. of imposing this requirement would be نمرة واحد، نمرة ايه؟ the policy might negatively، هذه السياسة ربما تنعكس بشكل سلبي affect the internal audit activities ability to perform quality engagement، نعم يا اخويا، وكمان relating فين؟ في الفاينانشال والاكاونتنج سيستم. بالعكس ده كل التكليفات اللي هتتم في الفاينانشال والاكاونتنج هتبقى اوف هاي ولا اوف لو كواليتي. ده اللي بيشتغل معاك معاهم دورات عاليه جدا وسيرتيفايد، ده العيال الفوره وفي المجال ده، صح ولا غلط؟ يبقى مش افكت نيجاتيفلي ابدا، ده بالعكس هتطلع تقرير احسن ما يجب في المجال ده، لان المجال ده هو تخصصهم. نمره ايه؟ is incorrect. because the policy might result in better engagement، better engagement relating في اي نوع من الانجيجمنتس، الانجيجمنتس اللي هي فيها المهارات بتاعتهم to financial and accounting system. نمره بيه، the policy would not promote، لن ترتقي بالبروفيشناليزم. نعم يا اخويا، هم اللي اخترتهم ايه اساسا؟ اذا كانوا بيختاروا بروفيشنالز بدليل ان هو عايزهم سيرتيفايد، يبقى would not promote البروفيشناليزم ولا would promote البروفيشناليزم؟ يبقى ده ادفانتج مش ديس ادفانتج. يبقى نمره بي انكوركت، بيكوز سيتنج مينيمم بروفيشنال ستاندردز كريكوايرمنت للتعيين، يبقى ده بروموتس البروفيشناليزم، يعلى بالاحترافيه بالحرفيه مش يقل بيها ابدا. نمرة C، the policy would prevent، سوف تمنع the، راحت فين؟ the internal audit activity from using outside، اللي دخل ده ليه؟ service providers when it did not have the knowledge skills and other competencies required in certain engagement. يعني لو في engagement مش محتاج محاسبة، لو في engagement محتاج علم تاني، كون ان انا سيرتيفايد هقول للرئيس بتاعي ليه هو انا مش كفايه؟ اوعى تروح تجيب واحد من بره، ما انت يا عم انت سيرتيفايد، بس السيرتيفايد في مجال والانجيجمنت طالب وظيفه ثانيه. هل كونك سيرتيفايد يبقى ده يحجب على الرئيس اللي هو الشيف اوديت اكزكتيف ان هو يستعين بايه؟ اوتسايد سيرفيس بروفايدرز؟ مفيش اي علاقه اساسا، مفيش اي علاقه اساسا. نمرة C correct because this requirement ان انا اعلى بمهارات المتقدمين لدرجة انهم يكونوا certified would not affect، لن تؤثر على وزر ان احنا كادارة internal audit ان احنا نجيب او ما نجيبش من برا بحسب الاحتياجات ده. وزر outside the service providers were used. نمرة D، the policy اللي هو سياسة الاعتماد على certified دول، the policy could limit the range، يمكن ان تحد من الرينج، الرينج اللي هي مساحة المهارات of the surfaces، يعني كل ما عايزين ينزلوا وظيفة ايه اللي هيغلب عليهم؟ اللي هيغلب عليهم مجال مهارتهم اللي هو مجال يا محاسبة يا ايه يا مراجعة، فيهتموا بالشق اللي هو في تخصصهم. الانسان دايما بيهتم وبيركز في ادائه على الحتة اللي هو يفهم فيها اكتر ولا اقل. طبعا يبقى الرينج، وده احد العيوب، عشان كده ضرورة مراعاة الايه يا اولاد؟ التنويع في مهارات الوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى the policy could limit the range of services that could be performed، التي يمكن ان تتمها وظيفة الانترنال اوديت due to the internal audit activities، يكون لها في الحالة دي narrow expertise and backgrounds في فروع العلم المختلفة. يعني مش هيبقى لهم نظرة في الاقتصاد، مش هيبقى لهم نظرة في بحوث العمليات، مش هيبقى لهم نظرة في التاكسيشن، مش هيبقى لهم نظرة في اللوب وهكذا. يبقى انصر دي هي الوحيدة اللي تعتبر disadvantage اذا حطيت المينيمم اكسبتنس ريكوايرمنت انك تبقى سيرتيفايد كستاف انترنال اوديت. ذي بروفيشنال ستاندرز بيعيد بقى، ده السؤال 109، خلي بالك برضه. سؤال ثاني، بروفيشنال انجينير، يعني هو بروفيشنال كانجينير، بروفيشنال انجينير يعني خريج كليه ايه؟ كليه تجاره، صح؟ الله ينور. ايوه دلوقتي الاداب فتحت فرع في الاسكندرية. اداب اسكندرية فتحت فرع في الهندسة الوراثية عشان ويليام شكسبير وفيكتور هوجو بينه وبين بعض علاقة. ما يفتتح بروفيشنال انجينير يبقى خليك تجارة زراعة معروفة. مهندس زراعي. بروفيشنال انجينير. عمل ايه الراجل ده؟ واضح انه كره الوظيفة. راح قدم طلب. ابلايد يعني راح قدم طلب. فور ابوزيشن ان ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. اوف ا هاي تكنولوجي فيرم. يعني شركة. مجالات التكنولوجيا فيها عالية جدا. شركة تكنولوجيا سوفت وير ولتكن. فراح قدم ان انا عايز اشتغل يا جماعة انترنال اوديتور. يا عم اتجننت في دماغك ما انت مهندس. ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ ذا انجينير because become interested اصبح ايه بيحب الوظيفة دي in the position اللي هو انا عايز ياخد الوظيفة دي امتى وايه اللي حببه فيها after observing several internal auditors who they were performing an engagement in the engineering department. يعني لما الانترنال auditors دخلوا الادارة الهندسية وشافوا هم بيشتغلوا ازاي عجبته الوظيفة فراح يقدم. واضح انه ما عجبتوش الوظيفة ولا حاجة في ده صايع. الواد ده صايع. يبقى ده عجبته الوظيفة ولا عجبته اللي كانت بتراجع عليه. فراح يخطبها ويتجوزها بقى. ده موضوع تاني. طب انت لو مكانه بقى كتشيف اوديت اكزيكتيف تقبله ولا ترفضه؟ ليه ترفضه ليه؟ الراجل ده بيحبه والحب حرام. لا انا بتكلم بيحب الوظيفة انترستد ان الوظيفة. تمام. تعالوا نشوف الاختيارات الاربعة ونشوف ايه اللي هيحصل. نمرة ايه؟ should not hire لا ينبغي ان يعينه the engineer. ليه عم؟ because of the lack of the knowledge of internal auditing standards. مش شرط. لان الوظيفة بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي بتستلزم جوانب المعرفة collectively ولا individually. collectively. يبقى answer A is incorrect. why? because each new employee اي موظف اي applicant للادارة of an internal audit activity is not required. مش مطلوب منه يكون عالم في كل شيء. is not required to have knowledge of internal auditing standards. الا اني الانترنال اوديت كديبارتمنت بقى كاكتيفيتي بالكامل كولكتيفلي must have this knowledge. سيبك من بيه. نمرة سي. should not hire لا ينبغي عليه. should not ده مستقصده بقى. should not hire the engineer. why? because of the lack of the knowledge of accounting and taxes. يختلف عن نمرة ايه؟ نفس الفرق. صح ولا غلط؟ اللي يرفض ايه يرفض سي. نمرة دي may hire the engineer يعني يعينه because of the knowledge of the internal audit. knowledge of internal audit هو جمع knowledge. النولج تيجي بالايه يا اولاد؟ النولج تيجي بالقرايه ولا تيجي بالاوبزرفيشن؟ والله النولج تيجي بالاوبزرفيشن. الاديوكيشن طبعا. ولا انت لو بتلاحظني كده يبقى عندك نولج. ادخل الامتحان اقعد برق لي شويه من غير كورس ولا حاجه. اقعد اعمل لي كده شويه وادخل الامتحان ربنا معاك. هو حكى لك ان القصه عمل ايه الراجل. الراجل عجبته الوظيفة لانه اتفرج عليهم هما بيشتغلوا فعجبته الحكاية دي. فقال يعني بالشكل ده هو يعينه لانه اصبح عنده نوليدج. هل تتوفر النوليدج عشان الناس دي عجبوه في شغلهم؟ تمام. دي عايزة years and years of education. بالظبط. يبقى may hire the engineer because of the knowledge of internal auditing gained التي حصل عليها in the previous position. من خلال لما كان مهندس الادارة الهندسية كان بيتفرج عليهم. Incorrect because the knowledge اللي حصل عليها acquired by observation وبيراقب الانترنال اوديتورز هما بيشتغلوا في الاداره is irrelevant. لان دي observation ما تديش knowledge and insufficient غير كافيه to the skills necessary للانترنال اوديتورز لانه لازم يقرا سنين وسنين ويكون عنده تاهيل كافي. تاهيل علمي وعملي. نمره بي may hire the engineer على الرغم من انه ما عندوش نوليدج في الانترنال اوديت. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن بس بشرط يكون محتاج مهاراته لايه المره دي؟ الهندسيه. بس خلي بالك ما ينزلش على الاداره اللي هو جاي منها لفتره لانه هيكون فاقد الايه؟ الديبندنسي والبروجكتيفيتي. تمام. answer B is correct. The professional standards قالت ان ال internal audit activity should have كإدارة have employees لو ما كانش عندها تستخدم service provider or outside service providers who are qualified, يعني يكون عندهم ال qualifications in such disciplines, في المجالات المعرفة زي accounting, زي auditing, زي economics, زي finance, زي statistics, زي information technology, زي engineering, زي taxation, زي law, زي environmental affairs. الكلام اللي ايه في المياس الخامس ده اصل احنا اقول لك انا ده كله تمام. وانت تلاحظ ان كلها برضو مجموعة العلوم المرتبطة بوظيفة وحق المحاسبة والمراجعة، لكن ما دخلتش في علوم غريبة يعني علم الحشرات ما دخلش. ليه؟ ما هو مش هيخصص في المعايير لشركات بتاعة البيولوجي، فاهم الفكرة؟ الهندسة الوراثية ما دخلهاش. فبيتكلم على مجموعة العلوم المفروض انك انت تتوفر في الاطار المناخ العادي، لان المعايير ما بتتفصلش لايه؟ ليه سبيسيفيك type of industries، لا المعايير دي عمومية. And such other areas، شوف بقى جانب الفتحة بقى فتحها لك في الاخر. And such other areas as needed كلما تطلبتها الحاجة لإعمال وظيفتك internal audit to meet the internal auditor or internal audit activity responsibilities. Each member of the IIA however مش محتاج يكون عنده كل هذه المعرفة لكل هذه disciplines، ده شيء طبيعي. سؤال بعد الأسئلة أنا سهلة ولا صعبة؟ أو إيه طيب؟ يا إما البروفيشنز يا إما الأندرستاندينج الحسن. طب إيه اللي بيتناقض مع الكلام؟ مش كل، ما إحنا قلنا قاعدة، مش كل واحد فيهم. أنت بتتكلم على المانجمنت برنسبلز، طب هو قالها فين هنا طيب مش فاهم؟ طب اثار فين المانجمنت برنسبلز طيب؟ الوعي الاداري، الفكر الاداري، ابقى عارف ان الاداره بتشتغل صح بتشتغل غلط، اتخاذ القرار بيتم في الاطار الصح، ادي فكره اللي احنا بنشرحه كله. الاورجنايزيشن تشارت، هل ده يتناسب مع وضعيه الشركه؟ الاوثوريتي ديليجيشن. طيب ما هو ايه اللي اثاره هنا عكس كده؟ لا بس الاول بس عشان الحته دي برضو عايز اشوف بس هي دخلها فكره معينه. فين المانجمنت برنسبلز؟ قالها فين؟ ها؟ يعني ملاش علاقه بالسؤال نفسه. الانترنال اوديت ستاندرز دي الستاندرز بتاعت الانترنال اوديت البروفيشن نفسها الاي اي اي، لكن المانجمنت ده الجوانب المعرفيه بتاعت الهيكل التنظيمي نفسه، فاهم قصدي؟ فانا هنا مش موجوده في السؤال ان ضروره كذا، فاهم قصدي؟ طبعا هو الوعي يختلف عن المعرفه، ان انا ممكن اقول لك الاداره هنا خربانه او الاداره هنا قويه، دي عايزه واحد فاهم بمبادئ الاداره العامه، لكن اقول لك الستاندرد بتاع الاداء المهني في الحته دي ينطبق او لا، ده جانب معرفي بروفيشنال قوي. فهمت كده؟ تمام. انا كنت بدرس فيديو بيقول السوبريوريتي للاداء علشان يبقى كومبتنت في استثناء معايير كوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي مش كفرد. طبعا لان انا قلت لكم من جانب ايه، ان الانترنال اوديتور مهما كان طبيعة التكليف اللي هيقوم بيه هيتعامل مع ايه؟ مع اتخاذ قرار. فاكرين لما انا عرفت لكم تعريف واحد، لما قلت لك الاستافينج اللي هو بيسموه الاشراف السوبرفيجن، التوجيه، الرقابة، شوف ايه الكوميونيكيشن، الدايركشن، كل دول يتدخلوا في حاجة واحدة، اتخاذ قرار في الاخر، صح ولا غلط؟ اتخاذ قرار يأثر على احداث، يدي لك مسار لاحداث من الله. يبقى معنى كده لازم يكون عندي بعض الوعي الاداري مهما كان نوع التكليف اللي انا فيه، فاهم الادارة ماشية صح او فاهم الادارة ماشية ايه غلط. تمام. Your organization has selected you، اختاريتك بقى ربنا طبعا يديلك وتبقى تشيف اوديت اكزيكتيف. ممكن تبقى تشيف اوديت اكزيكتيف على فكره في اداره ما فيهاش غير انت، ايه المشكله وتطلب التايتل ده؟ والله تبقى حلوه قوي دي. To develop an internal audit activity. عايز انك انت تنمي بقى الاداره بقى تكبرها. Your approach المدخل بتاعك عشان تكبر النشاط بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي will most likely to hire. هتعين hire يبقى بيركز على الابروتش يعني الجادل من تطوير الانترنال اوديت اكتيفيتي ان انا ارتقي بحاله الابليكانس اللي انا هختارهم to hire. نمره ايه؟ internal auditors each of whom كل واحد منهم يعني possesses all skills required to handle all engagement. ليه سوبرمان يعني ولا ايه؟ يبقى معنى كده اوظف الانترنال اوديتورز الاداره يعملوا كل الايه؟ عندهم جوانب المعرفه كل حاجه، ده سوبرمان، مش هتلاقي واحد كده. ليه؟ لان السكوب بتاع الانترنال اوديت واسع ولا ضيق؟ واسع جدا. نمره بي. العكس بقى ان اكسبيرينسد بيرسونال، يعني اختار واحد الاكسبيرينسد مش حمار، ان اكسبيرينسد ما عندوش الخبره لكن ممكن يكون لسه متخرج حديث. بنسميه انتري ليفل، يسموه انتري ليفل، يعني لسه من جاي طازه من الجامعه. ان اكسبيرينسد، ان اكسبيرينسد بيرسونال اند ترينزم. طب مين اللي هيدربهم اساسا لما تبقى كل ادارتي ان اكسبيرينسد؟ هيدربوا بعض ولا ايه بالظبط؟ زي واي زي اورجانيزيشن وانس، زي اورجانيزيشن وانس، الله يخرب بيت كده زين تريند. يبقى معنى كده ان انا هعتمد ان الوظيفه بتاعت الانترنت كلها ايه يا اولاد؟ من الجامعه عادل، هاتهم دخلهم كلهم، ربنا يسهل دخلهم في برامج تدريبيه زي ما الايه الشركه عايزه. ده كده عملت ديفلوبمنت الانترنال اوديت اكتيفيتي ولا وقعتها؟ وقعتها، لانه المفروض في فرايتيز، وعلشان كده بيحصل هيكل التنظيمي ساعات بيتقلب بالعكس. لما تلاقي ان النهارده الجداد تقريبا ما فيش وكله قدام، طب وبعدين فين الروح الجديده؟ بس مش معناه ان كله قدام، ما هو لازم يكون برضه في حديثين علشان يبقى في روح اداء وحماس اداء وجوانب معرفه، بس حد يسلمه بالمعرفه يبقى في قدام ايضا. Answer being correct. ليه؟ Because the internal audit activity should have personnel. يجب ان يكون الاعضاء بتوعها بقى المراجعين بتوعها الطاقه اللي بتشتغل من خلالها with various skills، مش مهارات طبعا، لان skills هنا ان experience يعني no skill. طبعا لما يقول لك ان experience يعني ما عندوش skills خالص. various skill levels to permit، علشان تسمح بالappropriate matching للاحتياجات of internal audits and varying engagement complexities. لان في engagement complexity يعني يكون engagement معقد جدا، يبقى ده عايز قدام ولا عايز حدثاء، وفي engagement بسيط يبقى عايز ده واحد حديث. يبقى مش كل الانجيجمنتس اللي هتتم معايزه الاكسبيرينس ده، في انجيجمنت فيري فيري كومبليكيتد اساسا، عايزه ناس قديمه قوي. تمام. فيرزر مور، اذا كان عندي ان اكسبيرينس يبقى مين اللي هيدربهم؟ اكسبيرينس انترنال اوديتورز شود بي افيلابل. ليه؟ لان ليهم دور تو ترين اند سوبرفايز، عشان يبقوا يشتغلوا كلهم ايه، يعلموهم ويشرف عليهم less experienced staff members. نمرة سي، degreed accountants. degreed يعني معهم degree في الاكاونتنسي، معهم degree في الاكاونتنسي يعني بقى تخصص محاسبة. احنا عندكم في اسكندرية تخصص ايه؟ محاسبة واقتصاد وتأمين ويحصى كده يعني ها؟ degreed accountants. because most internal audit work is accounting related. تفتكر كلهم محاسبين، طب اي حاجه تانية لا ما ملناش فيها، يبقى الكومبلاينس اوديت مش هنعمله ان شاء الله، ولا الاوبريشنال بالشكل ده. انسر سي از انكوريكت. هي كمان many skills are needed. انت مش محتاج بس واحد في المحاسبه، many skills are needed in internal auditing. for example computer skills. يبقى معنى كده اني محتاج as are needed engagements via information technology. نمرة دي، أعين internal auditors who، بص بقى شوف المعيار، بيسألك بقى نص من المعيار، who collectively have the knowledge and the skills needed to perform the responsibilities. للوظيفة نفسها ده أحسن ارتقاء. يبقى أعمل التشكيل، أعمل بوكيل ورد، بوكيل ورد من المهارات المختلفة. بعدين سهل ولا صعب يا ولاد الكلام؟ لسه الاكشن مش دلوقتي. الاكشن لما يخلص شهر 4 يخلص شهر 4 فين بقيتكم؟ في ناس بتشتغل في... انتم بقيتينهم في المكتب النهارده؟ واحد بيلعب كوره والتاني اتقبض عليه استاذ محمد برضه في كذا واحد. انا مستخسر الجانب الفني ما تتقالش العدد ده كله، لاني بص لو يصور في الجانب الفني ده مش هيفيده جانب. هاتوا معاكم كل واحد يجيب الجيتار بتاعه عشان تلمسه. الله كده الجيتار موجود الحمد لله. قربنا ندخل في الجانب الفني ما تقلقوش، قاعدين متحمسين قوي لجانب. ما انتوا شايفين اهو، لازم تعرف في الاداره اهو، مش هو قال كده؟ وكل واحد فيكم مش كولكتيف دي، ما تركنش على صاحبك يعني هتخطبك. ودي طبعا يعني انا بقول لك من سياسات البورد اساسا، هو يعدك بعد كده لمركز في مجلس الاداره. دي واحده من البورد اوف ريجنز الانونسمنت بتاعته قالت الكلام ده، قال ان انا عايز اعدك لمركز اداري من خلال وعي اداري مستنير بالنسبه للانترنال اوديتس. السؤال اللي بعدي ريزنبل اشورانس، التاكيد المعقول شو بي اوبتيند، يجب الحصول عليه. As to each prospective، prospective يعني تعين ولا لسه مؤمل تعيينه، prospective لسه ما تعينش، prospective يعني candidate يعني لسه الراجل بيقول انا عايز اتعين، يبقى reasonable assurance. مين اللي يحصل على reasonable assurance؟ اللي مين؟ اللي chief executive officer auditor. يبقى يجب ان يكون عنده reasonable assurance ان اللي انا هعينه ده، prospective اللي انا هعينه ده to each prospective internal auditors، ان هو يكون عنده qualification ده التأهيل ده العلم، والبروفيشنز البروفيشنسي ده السكيلز اللي هي اي مع التريننج بقى. which of the following is least useful application of this principle، يعني البرنسبل الاساسي ينبغي علي وانا بعين الناس اتأكد من حاجتين. واحد، هذا الراجل عنده ايه؟ تعليم qualification. هذا الراجل قادر ان هو يعمل ايه في التعليم بتاعه؟ عنده السكيل، صح ولا غلط؟ فبيسألك ايه من الاربعة دول ما هياش لها علاقة بان انا اتأكد ان عنده qualifications العملية والعلمية مع بعض. نمرة دي determining previous job experience، لما اقول وريني الاكسبيرينسز بتاعتك اللي فاتت، يبقى انا بتطلع هنا على الكواليفيكيشن ولا على البروفيشنسي؟ على البروفيشنسي، صح ولا غلط؟ لان كل ما تزيد سنين الاكسبيرينس يبقى انت مور بروفيشنت، سنين خبرتك بتقول كده. طيب نمره سي، تشيكينج ان انا افحص ان applicants references. الريفرنس بتاعك يعني معناها انت بتقول انك عندك كذا، مين الريفرنس اللي بيقول الكلام ده؟ يبقى الريفرنس بتاعك الاستاذ بتاعك في الجامعه، المشرف على رساله انت بتعملها، يبقى بيتكلم على مين هنا في الحلقة. وعلى فكره هو هيطلب منك في الحاله دي، تعالوا لي انا هحمدلكم، يقول لك مين الريفرنس بتاعك اللي يقول ان الخبره بتاعتك سليمه، عشان هيبعت لك بعد كده في ورقه، الورقه دي لازم يمضيها واحد سي اي اي، انا بمضيها ب 500 شوفوا لو عندكم. فانا همضي. ما هو ده ريفرنس. والله ريفرنس، لازم يتاكد بعد كده بالايه؟ بالممبر شيب والحكايه دي، وصورتي صوروني. فدي تبقى حلوه قوي. تشيكينج للابليكانس ريفرنسز، يبقى الريفرنس دوت علشان ياهل او عشان يكمل لكم الايه؟ الكواليفيكيشن. يبقى دي ليها علاقه. اوبتيننج كوليدج ترانسكريبتس، ترانسكريبتس زي اللي هتجيبوها من الجامعه اللي هي شهاده الايه؟ الكريدت اورز، اجيبها من الجامعه ترانسكريبت اللي بيشهد ان انا مريت بالسنين الاولى ضجين ضجين ضجين في كل المواد، سنه ثانيه ضجين ضجين ضجين، يبقى ده ترانسكريبت، يبقى ده بيأهل للكواليفيكيشن ولا البروفيشنسي؟ يبقى المفروض ان انا كتشيف اوديت اكزيكتيف اطلع على كل دول عشان اتاكد الراجل عنده سواء كواليفيكيشن او بروفيشنسي. نمره ايه؟ ديترمينينج ذات اول ابليكانتس هاف ان اكاونتنج ديجري. يا سلام، هو ده خلاص كده قمه الكواليفيكيشن والبروفيشنسي، ان كلهم عندهم اكاونتنج ديجري. ده الراجل من شويه اللي كان ممكن يتعين ده كان محاسب، صح؟ كان مهندس. يبقى مش كل الابليكانتس لازم يكونوا خريجين كليه ايه؟ تجاره. عشان كده سي اي اي لا تعطى فقط لخريج كليه الايه؟ التجاره، انطلاقا من حاجة البوكيه الكامل من المهارات المختلفة لوظيفة الانترنال اوديت to fulfill all broad and scope requirements that is dictated in modern business environments. وعلى هذا ينتهي الحديث، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. انتوا النهاردة حرانين وتعبانين تسمعوا المحاضرة. المحاضرة بتاعت النهاردة فيها 3 أسئلة بالمناسبة اللي انتوا مستهونين بيها. فيها 3 أسئلة في الامتحان، بس انتوا مش فاهمين حاجة. انتوا فاهمينها ايه؟ شوية رغي ايه؟ لكلمتين. ويتوهج في الامتحان. يعني مثلا المعرفة بالأدوات الموسيقية. ايه رأيك؟ proficiency ولا understanding ولا appreciation؟ لا المعرفة للأدوات الموسيقية ها؟ ولا واحدة فيهم. يا سلام، صح تمام، لأن المعايير لا تخاطب الموسيقيين. تمام، امشوا يا مملين قوي النهاردة. وانا العسل، انا كمان معرفش. كله نايم. فين سامي؟ فين سامي؟